محمد 3-2-1، اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا أحبائي وأصدقائي أعضاء صالون تفكير والقادمين إلينا من الخارج. أصلا أنا كان عندي تقديم كتير طويل جدا كنت حابب إن أنا أقدمه وأتحدث بيه عن ضيفنا النهاردة أستاذ الدكتور محمد المراقطن. طبعا هو مؤرخ وأثري فلسطيني يعيش ويعمل في ألمانيا حاليا ويدرس في جامعة مونستير، وطبعا هو متخصص في لغات وحضارات ونقوش الشرق الأدنى القديم. طبعا حصل على الماجستير والدكتوراه في عام 1987 من جامعة ماري بورغ في ألمانيا. طبعا له كثير وكثير كثير جدا من الدراسات والأبحاث المنشورة، شارك في عدد كبير جدا من المواسم الحفرية في أكبر وأشهر معابد شبه الجزيرة العربية، معبد أوام أو المشهور باسم معبد بلقيس. له من الكتب ما أعرفه أنا ثلاثة، لكنهم أكثر بذلك بكثير، أهمهم وأفضلهم عندي أو أحبهم إلى قلبي كتبوا على العسير، وهو يختص بالنقوش المكتوبة بخط الزبور في الحضارة السبعية القديمة. أنا مش عايز أخذ كتير من وقتكم عشان عارف إن في كتير جدا عند الدكتور محمد المراقطن يعني حيسري به المكتبة الثقافية لصالون تفكير، فأنا أترك الميكروفون للدكتور محمد. أهلا بحضرتك، شرفتني. يعني في البداية شكرا على الدعوة وشكرا على التقديم. الشكر في البداية موصول لصالون تفكير، وأنا عجبني تفكير مش التفكير، لأنه تترك الحرية للناس أن تفكر ما تريد. هذا جميل جدا. شكرا لدكتور تداوى على التواصل، وصراحة يشرفني كثيرا أن أقدم هذه المحاضرة لهذا أقول المنتدى الطيب، وخاصة ذكرياتي. آخر ذكريات بالقاهرة كانت بداية أو وسط أكتوبر، يعني كان عندي عمل أثري في مصر. المهم يعني هذه المحاضرة ستكون عامة، يعني هي أنا أنطلق، هي ليس جمهور متخصص، لذا حاولت قدر الإمكان يعني أن أجمع بعض المادة بما يتفق يعني ورسالة هذه المحاضرة. عندي عدة يعني محاور قدر الإمكان سأحاول أن أعرج عليها. هناك يعني مسألة الذاكرة الحضارية، المدركات الثقافية، لأنه نحن نتحدث عن اللغة وعن ثقافة بلادنا وعن جذور هذه الثقافة المتأصلة في هذه البلاد. نقطة ستكون عن حضارة الكتابة والتدوين في الجزيرة العربية. طبعا الجزيرة العربية ليست معروفة للجمهور عالميا وعربيا مثل حضارة مصر أو بلاد ما بين النهرين أو حتى بلاد الشام، لذا هنا الاهتمام بدأ بالسنوات الأخيرة. وحقيقة يعني آخر 40 عام من الاكتشافات في الجزيرة العربية قلبت كافة الموازين، يعني هذا هام جدا. يعني هذا ما سأعرضه لكم عن أهمية هذه الاكتشافات. المهم عندنا الذاكرة الحضارية الجمعية أو الجماعية في البلدان العربية، هذه يجب دائما أن ننطلق منها. وذاكرة المكان، أنا أكرر نفسي كثيرا فيها، ذاكرة المكان هي الأساس للانطلاق لفهم الحضارات في بلادنا. استخدامات الكتابة، يعني الخطوط التي استخدمت في الجزيرة العربية، ثم سأعرج طبعا على النقوش العربية الشمالية والجنوبية. وأعتقد نقطة ستهم الجميع وهو التكوين التاريخي للغة العربية وهنا تندرج هو المفتاح الخارطة اللغوية في الجزيرة العربية. كيف تطورت اللغة العربية؟ كيف وصلت لنا؟ كيف كان وضعها أيام الوحي؟ وما هو أصل الخط العربي؟ كمان ملاحظات أولية. سدنت اللغة، يعني اسمحوا لي أنا عندي نظرة نقدية هنا، يعني عندنا مشكلة في دراسة اللغة العربية في بلادنا، ولذا أقول يعني إنه سدنت اللغة، لأنه هذه المنهجية في بلادنا بشكل عام، طبعا في استثناءات، لكن بشكل عام ما هو يسيطر على المنهجية هي فقط استخدام الموروث العربي. وأحياناً وقد نستغرب أن بعض الأساتذة في هذا اليوم يجترون ما قيل قبل 1000 عام، وحتى أحياناً نشعر أن ما قيل قبل 1000 عام حتى متفتح أكثر من بعض العقول اليوم. لذا أقول سدنت اللغة. مهم جداً أن نكون نقديين في التعامل مع منهجية دراسة تاريخ اللغة العربية. والنقطة الأولى الأساسية التي سأركز عليها هي مسألة الاكتشافات الأثرية، بدونها لا يمكن أن ندرس يعني تاريخ اللغة العربية. المهم ينقص كثير عند الباحثين العرب المنهجية اللغوية التاريخية والآخره. لذا النقطة الأساسية، وكما ترون أنا عندي هذا السلايد يعني يساعد المتابعين، ولاحقا طبعا سوف لا أقرأ يعني هذه السلايد، فقط يعني أشير لبعض القضايا الموجودة فيها، ويمكن لاحقا حتى قراءتها. يعني مدونات الجزيرة العربية هي الأساس لفهم لغات الجزيرة ولفهم الخارطة اللغوية في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وهنا يعني أكيد سأكررها أكثر من مرة، عندنا عشرات الآلاف من النقوش، ونحن بحاجة إلى كثير من المتخصصين لكي يعملوا في هذا المجال. المهم مسألة اللغة هي البوتقة الثقافية لهوية الشعوب، ونحن بدون المكونات الأساسية لثقافة العرب في البلدان المختلفة، يعني لأنه عندنا الذاكرة الثقافية هي فيها المصرية القديمة وفيها الأكادية وفيها يعني في آخر المراحل التي طبعت الهوية العربية اللي هي المخزون الثقافي في الجزيرة العربية. المهم الهدف الأساسي ما أريد يعني هنا أن أطرحه له مسألة الخارطة اللغوية في الجزيرة العربية، كيف نفهمها؟ هل نستطيع أن نفهم المسألة؟ هذه المسألة. النقطة الأخرى حقيقة أريد التنبيه إلى أن هذه الاكتشافات أساسية في الثقافة اللغوية والثقافة التاريخية للعرب. هذه أحبها كثيرا، الهلال الخصيب الشمالي والهلال الخصيب الجنوبي. يعني خاصة في هذه الأيام الناس يفكرون وكأن حدود الجزيرة هي حدود المملكة العربية السعودية، أو أنها يعني تعرفون التيارات في الوقت الحالي، يعني اليمن، بلاد الشام، العراق، مصر، أصبحت الناس تفكر وكأن الحدود الثقافية لهذه الوحدات الموجودة في بلادنا وكأنها حدود سياسية. لم تكن. لذا في عندنا هلال خصيب شمالي وهلال خصيب جنوبي، وعلينا أن نتصور في آخر 10,000 سنة أن هناك تفاعل ما بين البشر وثقافاتهم من الشمال إلى الجنوب. ولا ننسى ما قاله الحسن الهمداني بحدود الجزيرة العربية هي جبال طورس وتنتهي في يعني في بحر العرب. هذه الجزيرة العربية بيمنها وشامها وعراقها وكنانتها، يعني يجب أن ننطلق في عندما ندرس الثقافة واللغات من هذا المنطلق. فقط يعني نتصور طبعا شكل الجزيرة العربية، هذه الذاكرة الثقافية والمدركات الثقافية. لا أريد أن أدخل في هذه المسألة، فقط للتذكير أن نفكر فيها، أن الذاكرة الثقافية أو الحضارية تتشكل من مدرك من مدركات وعناصر عبر التاريخ، تتشكل في أماكن للذاكرة تتبلور عبر آلاف السنين وتطور قوانين حضارية، وأساس فيها اللغة هي عنصر أساسي، وهنا دورها في الوعي التاريخي ودورها في تطوير الهوية التاريخية الوطنية، وهي التي تهمنا. مؤشرات يعني سريعة، يعني لنتصور بلاد ما بين النهرين، بلاد الشام، مصر هي معروفة عالميا، هي مهد الحضارات. هنا نمت التجربة الإنسانية الأولى في حياة البشر، نمت في هذه البلدان، يعني في بلادنا هنا نمت الإرهاصات الأولى لتعامل الإنسان مع البيئة، لاكتشاف الزراعة، لاختراع الكتابة في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. هنا نشأت أولى الدول، أولى المؤسسات، القوانين التشريعية، اللبنات الأساسية للمؤسسات الحضارية في العالم. فالذاكرة الثقافية في بلادنا كما قلت هي موثقة في عشرات الآلاف، إذا مش مئات الآلاف، إذا أدخلنا بلاد ما بين النهرين ومصر، ومن الجزيرة العربية نتحدث غالبا عن على الأقل 100,000 نقش. هذه الذاكرة، التجربة البشرية موثقة، هذا هو الخزان الثقافي الذي يجب أن ننطلق منه في كما قلت في دراسة اللغة وفي دراسة التاريخ. فنحن أصحاب هذا التراث، علينا أن نفكر كيف نتعامل مع هذا التراث. هناك الذاكرة الوظيفية، الذاكرة الجمعية، هناك أيضا منها الذاكرة الوظيفية والذاكرة التواصلية كما تعرفون، هي لمئة سنة. لكن الخزان الثقافي بشكل عام، الذاكرة الجمعية، هناك منها أجزاء من الذاكرة الوظيفية. كيف نستطيع أن نأخذ عناصر من هذا الخزان المخزون الثقافي العربي ونوظفه في حياتنا اليوم؟ علينا أن نفكر في المسألة. بالنسبة إلى الجزيرة، ذكرت عندنا عشرات أيضا الآلاف من النقوش، منها ما يتكون من مخربش ممكن فقط اسم شخص، ولكن عندنا بعض النقوش تتكون من 1,000 كلمة، نقوش قانونية، نقوش تاريخية، يعني هناك يعني كما قلت ملكية، هناك رسائل، هناك عقود، هناك نقوش أدبية، صلوات. في شمال الجزيرة خاصة النقوش الصفائية هي أشبه بالتغريدات، فلان ابن فلان زار هذا المكان والآخره، وفتش عن نقش أخيه ولا ابن عمه ووجده فسرر بذلك والآخره. هذه خاصة النقوش الصفائية. في هذا الإطار علينا أن نتصور ابتداء من 1,000 قبل الميلاد هناك حتى الآن يعني أقدم الكتابات في الجزيرة العربية التي تم الكشف عنها محلية، يعني من شعوب الجزيرة. أستخدم الشعوب والقبائل لأنه هذا هي ما خلينا نقول الديفيرسيتي، هي مجموعات من البشر لاحقا يعني انصهرت في شخصية العرب. لكن هناك مسألة هامة جدا، أنه لا يوجد جاهلية. هذه حقيقة يعني أشبه بالهرطقات، هي خطأ، خطأ لا تذكر بالقرآن الكريم. الجاهلية يعني بمعنى الجهالة، هي الجهل بالدين الحنيف، ويبدو أن هذا المصطلح جاء من العصر العباسي. الناس كانت تكتب، لم تكن الناس أميين، البدو والحضر كانوا يكتبون، وهذا مهمة جدا أن تكون في أذهاننا. وكتبوا على الصخور، كتبوا على المعادن، كتبوا على اللوحات، على الرق، على ورق البردي، ولو لم يكشف عنه إلا يعني لاحقا. لكن بدل من ورق البردي كتب في جنوب الجزيرة خاصة باليمن على عسيب النخل. وأنتم تعرفون أنه عندما جمع القرآن الكريم كان على الرق، وكمان كان على العسيب، وكان على ورق البردي. يعني هذه مسائل في تقاليد الجزيرة. المهم علينا أن نتصور أنه ابتداء من 1200 قبل الميلاد، يعني بدايات هذه الكتابة، أن تشكلت في الجزيرة العربية مع الزمن مراكز للثقافة في اليمن وفي شمال الجزيرة، ولا يعني في أيضا في تيمة، في الحرة في الأردن، عشرات الآلاف من النقوش الموجودة على الصخر. لكن أهم خلينا فلنقل تطور للتوثيق في الكتابات في الجزيرة جاءنا من حضارات اليمن القديم، لأن هذه ارتبطت بمؤسسات دولة، ارتبطت بمعابد، بأرشيفات، لذا فيها إدارة. فأينما توجد الإدارة توجد الدولة، يوجد الملوك، هناك قوانين، وبالتالي وصلتنا أكثر هذه الكتابات من هناك. يعني إشارة أخرى للتأكيد أنه من الألفية الأولى عندنا هذه الكتابات. يعني الخط الذي استخدم على ما يبدو، يعني لا نستطيع أن نحسم المسألة، قد يكون بالنصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، 1200، 1300، 1400، لا نعرف تماما. لكن المؤشرات تقول أن هذا الخط اللي هو يسمى المسند، المسند يعني بتفرعاته، بتجلياته، فيه الهندسي الجميل، وهو أجمل الخطوط السامية الذي تطور في حضارات اليمن القديم، وهو الشكل الهندسي وله مراحل. يعني هذه أعلى تجليات خط المسند. إنما مثلا في تيمة بالقرن الثامن قبل الميلاد في خط هندسي، بعض الشيء في مملكة دادان أو العلا في بعض الهندسة في أشكال الخط. لكن في شمال الجزيرة بشكل عام هي أشبه يعني فلنقول بالمخربشات. هذا لا يعني أنها غير مهمة، بعضها فيها 10 سطور، يعني هذا هامة، هذه وثائق، ولم يتركوها لنا، تركوها لأنفسهم. يعني هذا مهم جدا أن نحاول نفهم ما هي خلفية هذه الكتابات، سواء بالشمال أو بالوسط أو بالجنوب. المهم خط المسند، أنا أقول مستوحى أو تم تطويره بالاعتماد على الخط الكنعاني القديم اللي هو يسمى بروتو كانانايت. هذا الخط يتفق العلماء أنه من 1900 أو 2000 قبل الميلاد إلى 1100 أو 1200 قبل الميلاد يسمى الكنعاني القديم. من هذا الخط بطريقة أو بأخرى تطورت كافة أبجديات العالم، يعني بطرق مختلفة. الخط الكنعاني القديم هو مستوحى من الكتابة الهيروغليفية، يعني الهيروغليفية كما تعرفون أنه فيها بعض الحروف الصامتة لكنها ليست أبجدية. يعني ما قدمه الكنعانيون اللي هم كانوا يشتغلوا عمال في المناجم الملوك المصريين سواء في سيناء ولاحقا حتى في صعيد مصر، كشف بعض هذه الكتابات الكنعانية القديمة اللي تؤرخ إلى تقريبا 1900 قبل الميلاد اللي كشفت في وادي الهول يعني قريب من الأقصر. يعني هذا طبعا كل هذه النقوش الكنعانية يعني لا أريد أن أدخل يعني في تفاصيل، لكن تدل على أن ساحل بلاد الشام منذ العصر البرونزي يعني القديم منذ 1000 قبل الميلاد كان يدور في فلك مصر، وخاصة 1002 يعني هذه المسألة. المهم من الكنعاني القديم تطور خط المسند الذي بشكل عام يعني هو خط الجزيرة كما قلت بكافة التجليات. قد يختلف العلماء ويقولوا يعني لكن الصفوي لأنه متأخر شوية جاء من المسند من اليمن، قد يكون ذلك. يعني في مسائل كثير لا نستطيع أن نحسم فيها. المهم أنه هذا الخط الصفائي والأخيري توقف عن الاستخدام يعني في نهاية القرن الثالث الميلادي، يعني استخدم أكثر من 1000 سنة أو شيء هيك يعني في شمال الجزيرة. في جنوب الجزيرة استمر حتى القرن السادس الميلادي، وعندنا حتى بعض النقوش بالمسند من الفترة الإسلامية المبكرة. لكن لا تسألوني لماذا ترك أهل اليمن المسند وتحولوا للخط العربي، ولماذا ابتداء من القرن الأول الميلادي تدريجياً بدأ العرب يطورون خط خاص بأنفسهم، سأرجع لذلك يعني لاحقا. المهم بالخط الشمالي كتب الصفائي الثمودي الإحسائي يعني شرق الجزيرة، الداداني اللحياني والآخره. في الجنوب طبعا كتبت لهجات مختلفة نسميها لغة النقوش اليمنية القديمة أو العربية الجنوبية تمييزا لها عن العربية الشمالية. وعندنا خط يعني أنا أطلقت عليه في 2013 عندما عملنا مسح في وادي السحتن في عمان، سأعرض لكم بعض النقوش. هي من نفس تقاليد المسند لكنها غير محلولة. هناك بعض النقوش الغير محلولة ما زالت. سنرجع لمسألة العربية القديمة والتي بدأ استخدامها ترافقت مع الخط العربي. إشارات سريعة من الكنعاني القديم. المنطقة التي وجدت فيها كما قلت وجد حتى في صعيد مصر من هذه الكتابات، لكن أكثرها في سيناء، يعني عشان هيك أحيانا يقولوا السينيائية سرابيط الخادم وغيرها. وجد من أكثرها في تل دوير لاخيش في فلسطين، ويعني آخر اكتشافات للأكاديمية العلوم النمساوية أنه بناء على كربون 14 والسياق الأثري ونقوش وجدت بهذا السياق الأثري قد يكون 1500-1600 المرحلة الانتقالية ما بين البروتو كانانايت والأبجدية. هذا ما توصل له زملاء نمساويين. لكن يعني قد يقول أحد لا يعني هذه الأبجديات ما لها علاقة ببعض، لا مش هذا غير صحيح. يعني من يتخصصون أو يشتغلون فيما يسمى علم الباليوغرافي، علم تطور الحروف، يعني أنا هنا لا تظهر عندي يعني هاي حرف الألف اللي هو الألف، الألف اللي هو الثور بكافة اللغات السامية، من هنا جاء ألف با تا ثا وإلى آخره، لأنه الألف في الأساس هو رأس الثور، ومنه جاء الحرف بالتطورات المختلفة. لا تسألوني لماذا أول ذكر للعرب القرن التاسع قبل الميلاد ذكروا، وعندنا لاحقا القرن السابع بعض المؤشرات عن استخدامات اللغة، لكن لماذا لم يبدأوا يكتبوا بخط خاص في تلك الفترة لا ندري. العرب في الجزيرة كتبوا إضافة للمسند ممالك الشمال كتبت بالآرامية، الأنباط، تدمر، مملكة الحضر، يعني كتبوا بلهجة يعني هي من آرامية الدولة نسميها، اللي هي لينغوا فرانكا اللي كانت تستخدم في الشرق القديم بشكل عام، طوروا منها لهجاتهم الخاصة كلغة أدبية. لكن النبطي كان لما يكون عنده مشكلة فجأة ما تجيش كلمة أو جملة كان يحطها بالعربي، نفس الإشي في تدمر. لذا هناك كثير من الألفاظ أو أحيانا بنية الجمل النحوية هي من العربية. لذا هذا هامة جدا بالنسبة لنا، كتبت بالآرامي ولكن أصحابها عرب، و90% من أسماء الأعلام والقبائل عربية. يعني هاي ذكرت أنا المسند واستخداماته، الشمال المسند الشمالي كما قلت أكثر مخربشات الخط العربي، والعرب حتى كتبوا بعض النصوص بالخط اليوناني. يعني هاي بدأوا غيروا وجهة نظرهم، ابتدأوا بذلك تقريبا بالقرن الأول الميلادي، وبالقرن الثالث الرابع حسموا أمرهم وطوروا الخط الخاص بهم الذي نستخدمه اليوم. الهلحمية، الترتيب الأبجدي للمسند يختلف عن الألف با تا ثا وأبجد هوز، هي الهلحمية، أنا أسميها الهلحمية، وهي 29 حرف. تعرفون العربي يعني 28، الكنعاني ما بين 22 ل 29، الأوغريتي 27، يعني كان أكثر من أبجدية في يعني في الكنعاني. لكن الطريف أنه هذه الهلحمية تم العثور على هذا الترتيب الأبجدي في موقع اسمه عين شمس غرب القدس في فلسطين، وفي الهلحم قوشر كذا، يعني الترتيب الأبجدي اللي هو العربي الجنوبي أو ترتيب المسند، مما يدل أيضا على هذه العلاقة مع المسند. فقط إشارة كيف هي أشكال الحرف، يعني راح أعرض لكم بعض النقوش يعني لاحقا. هذا هو خط الزبور، وهذا هو المسند بالأشكال الهندسية. حتى هذا المسند في الفترة المتوسطة، يعني هذا القرن الأول الثاني الميلادي، في الفترات السابقة كان هذا داداني لحياني، يعني نقوش الخط الصفوي. فقط كانت إشارة للخط، لكن لسياق اللغة العربية يعني يجب أن يعني نرجع الأمور إلى نصابها الأساسي. كثيرون يعني حتى هناك بعض الاتجاهات منها في مصر أو في العراق، لا يا عم السومري عربي، الأكادي عربي، يعني وحتى في بعض زملاء في مصر لا يعمل مصر القديم كمان، يحتوي على مئات أو آلاف الكلمات من اللغة العربية. أنا أعتقد أنه هذا له علاقة بالأصول المشتركة وما يسمى بعلم اللغات السوبسترات، يعني الطبقة التحتية. أكيد في مئات أو عشرات، يعني بعرف أن هناك بعض الكتب مثلا في مصر أنه هذه كلمات سابقة يعني من الطبقة التحتية، يعني قد ترجع إلى المصرية القديمة والآخرية. نحن نعرف أن كلمة واحة هي مصرية قديمة، يعني الصنت أيضا، يعني هناك كلمات معروف أنها يعني مصرية قديمة وبقيات. المهم أن عندنا العائلة الكبيرة، العائلة الأفرو آسيوية أو ما يسمى الحامية السامية عند بعض العلماء، أن السامية هي جزء منها، المصرية القديمة، الأوروم التشادية والبربرية والأمازيغية، هذه كلها عائلة واحدة. هنا في هذا الإطار مهم جدا يعني أن نتصور هذا الانتشار شمال إفريقيا والجزيرة العربية. هنا أنا أعتقد كما قلت عن الجزيرة العربية، في من الشمال الإفريقي يعني والجزيرة العربية، هذه المنطقة أنا برأيي تشكل فضاء واحد. هذا الفضاء في اللغات الأفرو آسيوية، وأنتم تعرفون يعني دخلت العربية بلاد فارس ووصلت إلى الصين، لكن ارتدت عند جبال زاغروس وكأنها حدود طبيعية، جبال طوروس، شمال إفريقيا، دخل العرب الأندلس ورجعوا. المهم أنا تصوري لدراسة اللغات الأفرو آسيوية ولدراسة اللغة العربية ولدراسة اللغات السامية، علينا أن ننطلق من هذا الفضاء الثقافي والحضاري الذي يمتد من شمال إفريقيا للجزيرة العربية، وما ننسى مسألة الديفيرسيتي، ما ننسى مسألة التنوع الثقافي من 10,000 سنة في هذه المنطقة إلى اليوم. وهذا أنا أعتقد من أهم عناصر القوة في ثقافة بلادنا وتاريخها، اللي هي لكن يجب أن نفهمها ونوظفها بشكل جيد. اللغات السامية، هذا هناك تقسيمات كي نفهم أين مكانت اللغة العربية. التقسيم القديم هو يعتمد الجغرافيا، منذ نهاية الثمانينات أصبح العلماء يعتبرون أن هناك يعني ما يسمى بالسامية المركزية أو السنترال سيميتيك أو المتوسطة، اللي هي بالأحمر وتضم اللغات السامية الشمالية الغربية، الكنعاني، الأرامي، تضم العربية والعربية الجنوبية كما ترون هنا. لكن الأخضر هو الأكادي السامي الشرقي، ولكن في الجنوب يعني السامية الجنوبية الغربية هكذا يسمونها. الأصفر هي لغات الشحرية والمهرية، تم ضمها إلى مجموعة اللغات الأثيوبية. سابقاً كانت تعتبر العربية الجنوبية يعني السبئي والآخره، والعربية كانت توضع ضمن السامي الجنوبي. اليوم تغيرت الصورة لسمات مشتركة، يعني سأعرض يعني هذه بعض التقسيمات القديمة، لا أريد أن أدخل بها فقط للإشارة. يعني هذه من آخر لكن أتوقف هنا لأنه أنا عندي يعني نظريتي الخاصة بالمسألة، أتفق مع سنترال سيميتيك، لكن أعتقد من السامية المركزية عندنا فرعين، فرع اللي هو السامية الشمالية الغربية الكنعاني والآرامي وفروعهم، وعندنا فرع اسمه يعني نسميها العربية العتيقة، أو أنا سميها أكثر العربية الأولى بروتو أرابيك، يعني بروتو أرابيك من البروتو أرابيك، يعني هي أصل الشجرة الذي تفرعت منه العربية الشمالية والعربية الجنوبية. طبعا لاحقا قبيل بالقرون الأولى قبل الإسلام انتهت السبائية والآخره، لكن دخلت عفواً البطارية كمان شو هالكلام هذا. فالمهم هذه الشجرة هي تضم الشمالية والجنوبية. جيد. في شيء اسمه اللغة السامية الأم، في كثير من الكلمات خاصة المعجمية يعتقد البعض أنه هذه هي نفسها الموجودة هنا وهنا، هي قد تكون من السامية المشتركة. ثانيا تقسيم اللغات يعني هي ليست أعتقد هواية، هي فقط يعني لتسهيل مهمة فهم هذه اللغات، يعني عادة هي بناء على المورفولوجي، على الصرف وعلى النحو وعلى الصوتيات، يعني بالدرجة الأولى. لا سأقفز هنا، يعني هنا إشارات لمن يهم الكلمات المشتركة ما بين اللغات الأفرو-أسيوية، اشتغلوا عليها الروس أكثر شيء. وهذه إشارات أيضا لمن يحب أن يطلع عن المشترك السامي من ناحية المعجمية، يعني هاي اللغة العربية هي يعني أهم فروع اللغات السامية الباقية، فيعني حفظت لنا كثير من التراث السامي. دعوني أقفز هنا للخارطة اللغوية، يعني ما بعرف إذا تشوفوها الصفوية، يعني أماكن النقوش وتفرعاتها النبطية، يعني عندنا الفاو، عندنا لغات الجنوب. المهم الخارطة اللغوية يعني أهم دراسة عملها اللي هو زميل بريطاني مايكل ماكدونالد، واعتمد بالدرجة الأولى على الخطوط، يعني هي لم يعتمد على المسائل اللغوية، إنما اعتمد أنه هذا خط ديداني، هذا خط لحياني، هذا خط تيمائي كذا. فهو بناء على الخارطة اللغوية هذه وضعت بناء على أنواع الخطوط، ونعتقد هذه المسألة غير كافية، يعني نحن بحاجة إلى دراسة هذه أو التعمق في دراسة هذه المسألة. لكن أنا ذكرت العربية الأولى بروتو أرابيك، يعني هنا أعرج على المجموعات اللغوية والتي يعني كما قلت بالدرجة الأولى. نعتذر عن العطل. هو تقريبا فصل شحن الجهاز الكمبيوتر. في جزء من الموضوع هو مؤامرة برضو، يعني أكيد مؤامرة ضد هذا التراث. حاسس إنه محمود العبد هو اللي عامل الموضوع ده. محمود ممكن يكون له يد يعني، لأنه وبعدين في خناقة برضو على يوتيوب. طبعا لا، النهاردة هتلاقي خناقات كتيرة، يعني بتتكلم في يعني كل في التقديم نسيت اول حاجه عشان انا حبيت ادي الوقت للدكتور برضو علشان التسجيل. ما لا ما هو ده شيء مهم جدا برضو، ان احنا بعد كده الاسئله كل الناس اللي محتاج يسال سؤال هيرفع ايده، هيطرح السؤال بدون طبعا استفاضه في الكلام عشان الوقت، وبعد كده هيتفضل الدكتور بالاجابه على السؤال. لو في اي تعقيب تاني بيرفع ايده مره تانية ممكن نفضله، بس عشان بقى كل الاخوه يقدروا يسألوا، عشان في ناس هنا وفي في يوتيوب وفي في كلاب هاوس وطبعا الدكتور مراقبة ناس كتيرة جدا مستنيها. هو احنا كده هيبقى قدامنا ولا الساعة واحدة بالليل عشان تبقى عارف. لا هو المحاضرة بتاعت الدكتور كلام علمي، اصل ده هو راجل متخصص، ف يعني اعتقد المفروض الخلافات معاه تبقى خلافات مش مش مش مش جذرية، يعني الراجل بيتكلم كلام دوكيومنتد وموثق، وده مجاله، انا متابعه على اليوتيوب، وان كان مفيش له شغل كتير الحمد لله. هي الخناقه مش معايا انا، بالعكس انا مأيدة الكلام اللي بيقوله جدا جدا. يعني معظم الكلام اللي هو بيقوله ده هو مشارك في اكتشافات حاجات كتيره منه، خاصه نقوش الجزيره. يعني هو اشتغل يعني واحد من اكتر الناس اللي كان لهم طبعا بعثات تنقيبيه في معبد اوام مع الجمعيه الامريكيه، بعد 10 مواسم مثلا في معبد اوام لوحده. اشتغل في مليحه في عمان، في دوله الامارات العربيه المتحده، اشتغل في سلطنه عمان، اشتغل في الاردن، اشتغل في اماكن كثيره. قاعد معانا دلوقتي انت بتكلمه يا دكتور محمد على الماسنجر او حاجه؟ انا لا اعرف ما الذي حدث، مفيش مشكلة. طلع صاحبنا، اهني اعاود ارجع. مؤامره يا دكتور، مؤامره. والله لا انا احبش المؤامرات، اعتقد احنا هنا لا ادري لماذا خرج. اوكي جيد. يعني انا بدات في الخارطه اللغويه، قلت انه يعني ما زالت في صعوبه حتى باستخدام المصطلحات يعني والمراحل الزمنيه، لكن رغم ذلك هناك امكانيه للحديث عن مجموعات أو فترات في لغات الجزيرة. ذكرت أن الأولى يعني هي التي أسميها يعني العربية الأولى اللي هي بروتو أرابيك، والتي منها تفرعت العربية الشمالية، ثم يعني العربية الشمالية والعربية الجنوبية، يعني هاي ولاحقا التفريعات الأخرى. يعني سأتعرض لبعض المعلومات عن هاي. يعني في عندنا النقوش من العربية الشمالية، النقوش العربية الشمالية يعني العتيقة تسمى Ancient North Arabic، يعني الصفوية والثمودية و اللحيانية، هذه تسمى من وسط إلى شمال الجزيرة بهذه التسميات، وحتى البعض قال الواحات التيمائية دومائية نسبة إلى دومة الجندل والآخري. مجموعة أخرى تسمى العربية القديمة، ويتفق الباحثون أنه منها جاءت عربيتنا الفصحى، وهي فيها أداة التعريف أل وفيها صيغة أفعل، لكن المعجمية ليست هي الحاسمة في التمييز ما بين المراحل اللغوية أو المجموعات اللغوية. المهم القديمة عندنا، ذكرت أنا لماذا لم يكتب العرب في القرن التاسع قبل الميلاد، لا ندري، لكن في عندنا ابتداء حتى من القرن الرابع قبل الميلاد بداية لاستخدام أداة التعريف وأفعل. أهم هذه النقوش عثر عليها في نقوش الفاو في وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، يعني تقدر 200 أو 300، يعني هي تحت النشر وتخرج قريبا إن شاء الله. وهذه يتفق الباحثون أنها من العربية القديمة، لكن ذكرت أنا أن ممالك عرب الشمال رغم أنهم كتبوا بالآرامية اللي فيها كثير من العربية، يعني أنا رد سأعرج سريعا على تدمر. هناك مئات النقوش يعني غالبا من القرن الأول قبل الميلاد ل 273 ميلادي أو 272 عندما تم يعني انتصار الرومان على زينوبيا وحطموا تدمر، فانتهت النقوش التدمرية. قلت أنا كثير من الأسماء وكثير من الألفاظ الواردة بهذه النقوش هي عربية قديمة، يعني مثلا كلمة مولى، كلمة سيارة بمعنى القافلة، يعني هاي يعني هاي من أجمل ما يوجد في تدمر. هذه من النقوش الحضر، مملكة الحضر جنوب غرب الموصل أيضا كتبوا بالآرامية النبطية. النقوش النبطية هي من أهم النقوش التي رفضت اللغة العربية، يعني يوجد مئات طبعا النقوش سأقفز، يعني هذا من أهم النقوش، وجد عثر عليه في موقع عبدة في النقب في فلسطين، وفيه أقدم ثلاثة أبيات للشعر العربي الفصيح من القرن الأول الميلادي. لا نعرف النقش نبطي، فجأة الكاتب يعني أدخل هذه الأبيات، أعتقد أنه يشبه الشعر الجاهلي من ناحية اللي هو يعني عن الموت والآخره من طقوس الموت في الشعر الجاهلي. يعني هناك أكثر من 10 ترجمات لثلاث أبيات، لكن ما زال في مشاكل بفهم. من العربية القديمة أنا قلت أنه العرب كتبوا بالمسند، هذا من قرية الفاو، يعني معظم النص عربي شمالي لكن كتب بخط المسند. يعني هنا في نساء الحرائر، وبعدين طريف جدا اللي هو يعني النقش قبوري، لكن أعاذه يعني بكاهل اللي هو إله قرية ذات كاهلم أو قرية الفاو، ولا الله، يعني هو بدون التعريف، يعني هنا ممكن يكون من القرن الأول قبل الميلاد، يعني لا بدون حرف بدون الألف واللام، يعني كان موجود في النقوش. وعفتر الشارق، يعني عفتر الشارق هنا انكتب بحروف الشمسية، يعني مش الشارق، الشارق دلالة على أنه بالقرن الأول الميلادي كمان كانت تستخدم. هذا كمان أحد النقوش اللي هو من نجران، وفي كأبة اللي احتمال تكون كعبة، وفي تعقرنا، يعني في عنا جذور بالعربية أو بالطقوس الدينية موجودة بالنقوش في كثير منها، يعني بناء على النقوش اللي عثر عليها من نبطية أو من وسط الجزيرة أو من نجران والمناطق، يعني هناك احتمال قوي أن اللغة العربية كانت قبل الإسلام فيها ذخيرة قانونية وطقوس دينية شبه متكاملة، يعني هذا للحديث عما يقولون يعني ما فيش لغة للقرآن الكريم والآخره التخبيصات تاعت بعض الناس الهواة. بس شوفوا مثلا السطر 7 حيث خلق، يعني خلق بمعنى وضع أو عمل، يعني ليست هنا بمعنى الخليقة بس حيث، يعني هناك كثير من الألفاظ في هذا النقوش. هذا النقش وجد فيه مليحة في الإمارات العربية، يعني نموذج على شرق الجزيرة العربية كانوا يستخدموا الأرامي وكانوا يستخدموا الخط المسند في كتابة نقوش. يذكر ملك عمان يعني من القرن الثالث قبل الميلاد، يعني هذا فقط نموذج، يعني لا وقت طبعا عندي لترجمة نقوش والآخره، فقط لرؤية هذه النقوش، يعني هذا من قريب من دمشق. هذا النص طريف لأنه فيه لعنة، يعني لمن يقرأ هالسفر، يعني هذا يعني النقش، يعني لمن يخرب هذا النقش يعني فلينتقم منه الإله بعل شميم، يعني اللي هو رب السماء، ومن يقرأه ويترك يعني يقرأ هذا الكتاب فليحييه، يعني يمنحه الحياة بعل شميم. هناك كثير من مثل هذا، يعني هذا النقش من يعني من أهم العرب، نحسبه على العرب الزميل أحمد الجلات، هو أمريكي عربي الذي اشتغل على هذه النقوش وله معجم وقواعد والآخرين. ثمودية هذا نموذج طبعا بالآلاف، يعني لا يوجد إحصائيات كاملة عن النقوش الصفائية والثمودية. البعض يقول يعني عندنا 70,000 نقش صفائي، البعض يقول 50,000، لكنها بعشرات الآلاف تماما الثمودي، يعني على الأقل عندنا مئات من الثمودي أقل من الصفائي، لكن هناك المئات. يعني تجدون مثل هذا النقش يعني لغوث بن أوس اللات بن ثكم وبنى معبد اللات لآل عاد. لا تسألوني إنه إذا آل عاد لهم علاقة بعاد في التراث العربي، لا نعرف، يعني القرن الأول والثاني الميلادي لا ندري، لكن يعني بنى معبد للات. هناك نصوص عربية كتبت بالنقوش اللي نسميها الشمالية العتيقة، يعني أحد أفرع الثمودي يسمى حسماوي، يعني من حسمة اللي هي يعني شمال غرب المملكة العربية السعودية باتجاه تدخل في الأردن، يعني من جهة العقبة. هناك مجموعة من هذا النوع من الخط سميت من المتخصصين فيها حسماوي، ولكنه ثمودي أي، يعني من ناحية التسميات الأخرى. النص عربي، النص فيه تقدمة وكفارة، لكن الخط ثمودي حسماوي فقط، يعني كإشارة. هنا تذكر الرحمة ليترحم على كذا، لكن هنا ترجمة، يعني هو قدم وتضرع للإله وتذلل له ونذر بأنه سيدفع كفارة من كذا كذا من النقود النحاسية، وطلب من الإله أن يرحمه أو يترحم عليه. يعني هذه النقوش هامة جدا عن حياة الناس، يعني قفزات هذه العلا أو مملكة دادان. هناك مئات من النقوش التي عثر عليها على الصخر، وحقيقة الأمر يمكن وصف الجزيرة العربية يعني من الحرة بالأردن إلى ظفار في عمان إلى جبال اليمن، هي أشبه بمتحف مفتوح، يعني آلاف آلاف النقوش والرسومات مكتوبة على هذه الصخور. هذه كمان العلا، لمن يهم يعني هناك طبعا دراسات عن تطور الخط وإمكانية التعرف وقراءته. قفزة إلى اليمن، معبد أوام هو يعني لا يمكن الحديث عن اليمن أو عن الجزيرة العربية دون التطرق ولو بشكل بسيط إلى معبد أوام أو محرم بلقيس بالاسم الفولكلوري، يعني فقط لتتصوروا هذه الشكل الدائري حوالي 300 متر طولها، ويبدو أنه ارتفاع المعبد في الأساس كان 16 متراً، بنية بأجيال كما تعرفون في كثير من البلدان. يعني مثلاً الناس تفكر أحياناً أنه الكرنك كان في قرار وبني هذا في خلال سنة أو شيء هيك، لا مش أجيال، هذا نفس المسألة، أكثر من 1000 سنة عندنا توثيق لبناء هذا المعبد، وكل موثق على الجدران، ولا مجال للخرافات أو الشعوذات إنه هذا المعبد كذا أو كذا، لأنه ما تم العثور في هذا المعبد أكثر من 800 نقش، وأنا كنت محظوظ يعني إنه في 10 مواسم بما فيها موسم في المقبرة مع الألمان في توثيق أكثر من 500 نقش في داخل هذا المعبد من أجزاء بسيطة من المعبد، فهو بطريقة أو بأخرى المخزون أو الخزان الثقافي للحضارة اليمنية وللقبائل العربية بشكل عام يعني. فهذا هام جدا، هذا كما ترون يعني لا أهمية المعبد أنه كان مكان للحج وله دور اقتصادي، يعني رمز المعبد كان حتى على سك العملة دلالة على يعني الوضع الاقتصادي، القوافل كانت لازم تدفع ضريبة وتدفع للمعبد، ويعني هذا عندنا معلومات عنها. هذا من الداخل من الحفريات. هذه النقوش أو المسلات كان فوقها يوضع تماثيل برونزية، لأن الإله المقى الإله القومي لسبأ، هذا الإله لم يكن يعبد بتجسيد، رغم أنه في اكتشافات جديدة يعني مرة مرتين في عنا تجسيد لهذا الإله، لكنه مجرد له رمزه بالدرجة الأولى اللي هو الوعل. يعني هكذا ترون من هذه النقوش بعضها 50 سطر أو أكثر، هذا نموذج أيضا. تقريبا برضو حصل انفصال تاني. صوت فصل كده. صوت تعتقد؟ الصوت فصل. هو مو فصل خالص. لا فصل خالص من ال يرجع لنا تاني بقى. اتصل علي لحظة. لا عادي، هو في واحد هنا قاعد معانا عمال يكتب في الشات جامد قوي، وأول حرف من اسمه بيبدأ بشادي. حرف رباعي. نازل غناء جامد قوي، لانه هو يعني يقعد يقول لك ايه انتوا عندكم. هيدخل تاني مش عارف خرج ليه برضه تاني. ماشي يا رب تكون الندوه كويسه، يعني مش دمها مش تقيل. لا كويس، بالعكس ده ندوه قيمه جدا. الخناقات هتبقى للفجر. بكره العيد ولا لسه؟ لا لسه. طيب يبقى عندنا بكره عيد بقى. أنا اليوم عندي العيد عشان في حد فلسطيني عمال بيعطي محاضرة هون، كتير فرحان. طبعا طبعا الناس كلها، كل واحد عمال يدور على الجدر. في برضو يعني من ضمن الحاجات برضو تعليقات موجودة على يوتيوب، جماعة برضو نازلين كتابة، لأنه كله بي ما تحط يا أستاذ جمال الشات ده في والأسئلة على الشاشة اللي على يوتيوب، ما عرفش أحطه على زوم هنا، هو بيظهر هناك على الشاشة. طيب انا عاوز ارفع ايدي مقدما عشان ابقى انا اول واحد رفعت ايدي ولا ايه؟ ما هترفع هترفعها انزلها لك. انا عارف النوعيه دي، عارف النوعيه دي، ده كان في ناس متخصصين اهو. رفعها قبل منك واحد رفع ايده اهو. كله عايز يبقى الاول. هنزل كل الايادي اللي هتترفع قبل البتاع هتنزل. تسلم الايادي. ايوه. بما احنا عندكم وقت بقى، مساء الفل الاول انا بيلي مساء الخير. وكان حلو قوي امبارح، كان في ندوه انتوا كنتوا عاملينها عن وصف مصر، مش كده؟ كانت امبارح دي؟ لا قبل اليوم اللي قبل منها، ومعانا الدكتور فادي عوض كان معانا من شويه اذا كان لسه موجود. كانت ممتعه يا جماعه. النهارده قعدت انا طبعا ادركت، قريت بس البوست بتاعك وبعدين قلت اما اسمعها، ثلاث ساعات ما قدرتش ابعد، ما قدرتش اتحرك يعني. ثلاث ساعات قول له بقى لانه كان خايف ان هو قاعد يعذبنا ثلاث ساعات ضرب ما فيش شتيمه. شرف ليا، شكرا جدا. جمع من المعلومات هايل ومفيد جميل. الله يخليك. جميل، شكرا. الله ده فادي هنا اهو. الله ينور عليك يا فادي. شكرا جدا بجد، استمتعت جدا. هتعملوا واحده ثانيه يا جمال مع فادي؟ سبحان الله، الناس دي عماله تتكلم يقول لك اعمل اعمل اعمل، ما عرفتش ان بناخد شهرين في الترتيب والشغل للكلام دوت. لا بس فادي عنده شغل كتير قوي لسه. انا بتهيألي فادي مجهز يعني. لا ده هو اصلا خلى ايمان رفاعي قاعده عماله تدور دلوقتي، يعني ايه تولد من محاضره فادي عوض كام حاجه هي ذاتها، فما بالك بقى هو يعني. هو انتهى محاضرته باسئله، هو يا عيني شغال يعني، شغال جامد يعني. لا وانا اعتقد ان لسه قدامه كتير يعني، ممكن يقول كتير قوي قوي قوي. من هو ده بقى الدعم بقى اللي بيجي ده، هو ده يعني، هي ديت الخطوه. لذلك كلام زي كلامك ده هو بيدعم جدا جدا، بيدعم الناس لازم. فادي معانا في الجروب مش كده، في الصالون؟ لا ما تضيعش وقت بقى يعني، هو ايه مش عايزين الناس دي تخش في الصالون وتتخانق الخناقات دي، احنا ندخلهم كده بس في المحاضرات بس. طيب الدكتور رقتنج على فكره رجع معانا اهوت بس عشان كويس كويس نرجع نكمل بعدين. والمفروض دخل بس يعني اللي بتاخد لحظة على ما البروجرام ياخده يعني. هو ظهر معنا. الحمد لله على السلامة دكتور. الله يسلمك. يعني ماني عارف من لم يحصل. لا أبدا احنا في لا يعني شيء غريب لأول مرة يظهر. لماذا خرج من الحين؟ بدنا نرجع نعمل شيء. تليفون ادفعه وخلاص. لا يعني الصور هي المهمة في المسألة مش هيك. دقيقة خليني أعمل الشير. ايه أوكي. يلا لكن... توكلنا على الله. خليني بس أدخل الهاي بالضبط. والله يعني أعتذر منك لكن لا أبداً لا أبداً, أبداً. ما نعرف شو هالسوس اللي أجت اليوم. هو في أنت دكتور مرختم بتضرب نظريات كتيرة, في ناس ضد هذا الموضوع معانا في الغرفة هنا فبيعملوا أعمال سلبية يا خوفي. المهم أنا كنت أحكي لكم عن هذا المعبد. دقيقة يعني خليني بس أطلع هنا. جيد. يعني ذكرت أنا خط الزبور هذا اللي هو انكتب على العسيب, وجد أيضا نقوش مكتوبة على صخر حديثا, وهذا نقش يبدو يا إما بداية الإسلام يا إما يتبع لديانة الرحمن في آخر فترات الحضارة اليمنية. لكن يذكر بسم الله رحمن, يعني بسم الرحمن ارحمنا رب, يعني هو دعاء. بس المهم يعني تجدون ترجمة ارزقنا من فضلك آثرنا بنعمة ما تخبيه لنا الأيام. هذا من نقوش العسيب. إني لأول مرة لم يكن معروفا إلى حد قريب أن هناك رسائل في الجزيرة العربية, لكن حاليا عدد الرسائل السبائية ما بين النقوش السامية يعني هي يمكن تكون بعد الأكادي من ناحية العدد. يعني هناك مئات الرسائل الخاصة بالاقتصاد أو رسائل خاصة, لكن الرسائل الملكية قليلة وهي محلية هذه المراسلات. يعني كان هذا الخط يستخدم تقريبا نفس القصة الموضوع تاني. هو أنا دلوقتي فعلا بدأت أشك إن شادي له يد في الموضوع, إن في شغل شغل سفلي. ما أنا بقول كده برضو. شادي وناتاشا لهم شغل سفلي في الموضوع ده. أنت لازم تحشرني في كل حتة فيها خناقة لازم. معلش يعني. طب المرة دي تبدأ مش هتخادع. يعني الواحد بيخطر. على فكرة عند النقش ما تقدرش تقول حاجة, يعني عند الأثر ما تقدرش تقول حاجة, وأنا متابع الموضوع اللي هو بيتكلم فيه ده جدا يعني, وحزيدك من البيت شعر بس مفاجأة يا باشمهندس. أصبر بس على رزقك. وبعدين بقى الدكتور عصام كمان هيعمل بقى, هيجيب أيمن بقى ويدي له أوامر للتنظيم والضبط والربط في ال المحاضرة مش سهلة يا جمال, خد بالك. لا مش سهلة. أنت قصدك يعني هو ده سبب الانقطاع يعني؟ معلش, هو ده جزء برضو من الصعوبات اللي هي بتواجه يعني. لازم نتعامل. خلي بالك يا شاد في نقشة. النقش عند اليمن. هو انت بداتي بقى في النقش يعني مش بدات في النقش بقى. في النقش بتاعك مش هنبدا دلوقتي, استني اما الدكتور ماشي. برقتني يجي لان انت عارفه شادد قاعد يقول لك ايه، ده في اليمن، ده في شرق الجزيره، يعني في وسط الجزيره ما فيش حاجه يعني. يعني هو برضو حتى لو جبت له هرم طلعتيه في وسط البتاع مش هيرضى برضو. هات لنا هرم ونقنع شادي. لا، ما هو شادي عمره ما يقتنع، هو شادي قناعاته محدده، الرمال المتحركه كلها ربع خالي. ده فيهاش يا عم، ما فيهاش حاجه، ما فيش معزه تعرف تاكل حاجه هناك. روح تاكل حتى ورق. روح اقرا الخناق اللي على يوتيوب بقى. ما اعرفش ازرع كمان، انا مش عارف، انا مش شايف اليوتيوب قدام. لا، ما هتلاقي بقى الخناق، بس من ناحيه بقى حد في المغرب بقى، يعني برضو زي ما انت عندك كده كده، في حد برضو في المغرب بيعمل برضو كده. انت موعود يا جماعه. لا مش موجودة، ما فيش حاجة خاصة بيها، بس أقصد إن إيه المصاريف بتوع المغرب. والله أنت عايز توحد القطرين، أنا عارف. لا أنا مش عايز أوحد حاجة، أنا عايز الناس كلها تعبر عن آرائها، بس هي المشكلة مشكلة هوية، ما هياش مشكلة علم قد ما هي مشكلة هوية، مش مشكلة تاريخ. إحنا بنتخانق على هويات. أهلا بيك يا أمان. في حد برضو طب ما تجمع على سيرة جمال حتى في الفترة دي، الأستاذ محمد مثلا يجمع على سيرة ويقولها، مش لازم احنا نخش يعني. طيب الدكتور مرختن جاوت، ما هو لسه ما خلصش محاضرته، هي المشكلة مش في جمع أسئلة بقى، عشان التسجيل يعني ما يبقاش كده يعني. طيب هو عاد لينا هوت بقى. ان شاء الله. اوكي خلينا نشوف. طيب انا عايز اوكي. وان أيوة قهوس. لا هاي سوسة عجيبة، سوسة عجيبة. يعني المهم سامعيني؟ ايوه سامعينك. يعني لا ادري ماذا اقول، يعني كنت اتحدث عن هذه الرساله، يعني انه الرسائل كثير منها فيها التحدي، بس عندنا رسائل نساء لنساء، ويعني في عندنا في المفهوم اللغوي يعني نوع من الحياه اليوميه والمصطلحات اليومية. بس المهم هذه يعني النقوش المختلفة، إشارة بسيطة إلى المسند العماني لكن لم يفك حتى الآن للأسف كما ترون. هذه هناك مئات من النقوش كشفت بالدرجة الأولى في ظفار عمان، هذه أيضا منها، هذه من وادي السحتن بالشمال، وهذه أيضا هامة جدا كشفها زميل سعودي في نجران، وهذا متوقع يعني، معظمها شواهد قبور، هناك مجموعة من النقوش وبعضها عربي سرياني. أنتم تعرفون من الأزرق عن مكة والأخري يذكر أنه كان في استخدام سرياني في مكة، لكن المعلومات شحيحة جدا ومن الصعب الوثوق فيها. يعني هذا أحد النقوش، 303 ميلادي، يعني 303 ميلادي نبطي في بعض المصطلحات بلى مثلا، لكن في له علاقة بالحج وفي حج الفطير والأخير. هذا من درب البكرة بالقرب من مدائن صالح، لكن كما ترون في الخط يعني يبدو في مراحل متقدمة بقربه للخط العربي. هذه اكتشافات 2015-2016 تقريبا في نواحي نجران، إنه لأول مرة نعرف نقوش عربية من القرن الخامس السادس الميلادي، وتذكر يعني أسماء شهور معروفة من التراث العربي. المهم هي نقوش من مسيحيين نجران، ويظهر فيها الخط العربي يعني متطور كما تجدون هنا، مالكو. هذا نقش أسيس من جنوب دمشق، مراحل متقدمة. هناك الكثير من النقوش العربية لها أشعار. فهذا هذه إشارة يعني للعلاقات العربية الجنوبية، العربية الشمالية، العربية العتيقة. الفصحى هي بالوسط، عن تقاليد الخط العربي يعني أقفز. يعني هي هذه الخلاصة، أنه لا يمكن أن يعني نعتمد فقط على الرواية العربية فيما يخص اللغات في قبل الإسلام. الخارطة اللغوية الجزيرة العربية، دراسة اللغة العربية هي بحاجة لاستخدام مدونات الجزيرة، والنقوش هذا نقوش الجزيرة العربية بدونها لا يمكن كتابة التاريخ. هذا عن بعض الكتب، هذه صفحات ممكن الدخول على النقوش منها، لكن نهاية المحاضرة ولكم نعمتهم بهذا. دائما التحية، تحية الوداع لنص معين لرسالة بالسبأ، وجزاكم الله خيرا. أشكركم على حسن إصغائكم، وأعتذر اعتذار شديد اللهجة لما حصل في التكنولوجيا، والتي ليس لي حقيقة يعني تأثير عليها، لا أعرف، فجأة يقفز، وهي أول مرة بتصير معي، لكن بده الواحد يشوف مستقبلا شو المشكلة. المهم ما قدمته هي حقيقة تساؤلات أكثر منها إجابات، وسنكون يعني شاكرين لأي أسئلة أخرج منها. أوكي، شكرا. شكرا محمد، تعبناك معنا لأكثر من ساعة ونص، مع طبعا مع تغييرات تقنية في لا لا لا بالعكس بالعكس، يعني هذا السهرة رمضانية، احتمال بكرة العيد، يعني لسه مش مبين. تفضل. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طب هناخد الأسئلة تباعا هنا على زوم، وبعد كده الأستاذ جمال حيرانا الأسئلة من المواقع الأخرى، سواء من يوتيوب أو إذا كان في أي مكان آخر. هنبدأ طبعا بالترتيب اللي ظاهر لي على الشاشة. محمود العبد، تفضل استاذ محمود. مساء الخير. الأول أحب أشكر طبعا صديقي دكتور محمد التلاوي، وطبعا نشكر دكتور مرابتن، ونشكر طبعا أعضاء الصالون، يعني المحاضرة الرائعة دي، شكرا لكم. وكنت عاوز أطرح بس كام نقطة على دكتور مرابتن. حضرتك دكتور مرابتن قلت لنا إن بداية الكتابة بدأت مع الأبجدية السينائية، ثم بعد ذلك الكنعانية أو الفلسطينية القديمة كما أحب أن أطلق عليها يعني، وبعد كده بدأت تنتشر من الشمال للجنوب، الكتابة شمالية ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجنوب. وفي طبعا فرق كبير ما بين الكتابة واللغة كلغة، اللغة هي عبارة عن نغمات صوتية لتوصيل معلومة، أما الكتابة فهي أن أحول تلك النغمات الصوتية إلى صورة مرئية. الكتابة واحدة وليها جذور مشتركة، اللغة كلغة، التأثيرات الجنوبية للشمالية والشمالية للجنوبية كتأثيرات متبادلة على الفترة الطويلة دي كلها. خالص أشكرك أستاذ محمود. تحب تجاوب سؤال سؤال أستاذنا ولا؟ والله كما تريدون يعني. لا كما تفضل أنت يعني كما تفضل حضرتك. يعني ممكن أجيب سريعا. لا أوكي. يعني طبعا لما نقول الكتابة الكنعانية أو السينيائية يعني أنا أفضل أن نستخدم الكتابة الأبجدية يعني حتى نكون دقيقين أكثر. هي خلينا نقول لها فروع ومناطق مختلفة يعني وفترات زمنية مختلفة، يعني في السينيائية وفي لاخيش وفي البقاع وفي أوغريت، يعني هذه مجموعات توضع يعني يتفق العلماء بوضعها تحت مظلة الكنعاني القديم أو بروتو كنانايت بمراحل وبأماكن مختلفة. منها حصلت طبعا التفرعات يعني على ما يبدو كمان كان في انتشار حتى باتجاه فترة معينة باتجاه جنوب العراق في عنا أختام أشورية من القرن السابع أو الثامن عليها مسند، واللي هو على ما يبدو إنه مرحلة مبكرة في تطوير المسند، بس هذا أختام أشورية يعني لم يتم عملها مثلا في وسط الجزيرة أو إلى آخره. فأنا أعتقد يعني انتقل من الشمال باتجاه الجنوب يعني على ما يبدو يعني هاي، وطبعا عن طريق تبادل تجارية وإلى آخره يعني. شكرا. صوتك يا محمد. دكتور أحمد زلوعي تفضل حضرتك. الصوت من عندك مش واضح سيدنا. ألو السلام عليكم. سلام تفضل. واضح. طبعا بشكر الدكتور محمد تداوي أنه أتحدينا الفرصة الجميلة دي لأن احنا نتواصل مع الدكتور محمد المرقتم عالم كبير ومتخصص، وإحنا طبعا متابعينه على اليوتيوب، وإن كان بنطلب منه يعني ينزل محاضرات أكتر على اليوتيوب. خليك تسلم. وفي الحالة ديت أنا بس طبعاً مش هنقدر نشتبك مع الدكتور محمد في اعتراضات أو تناقضات لأن إحنا بنتعلم منه في هذا المجال، ففي ثلاث أسئلة بسيطة كده وفي تعليق بسيط. والتعليق مختص بمفهوم الجاهلية. الجاهلية مصطلح قديم يعني هو مفردة قرآنية، والمقصود منها شيء لا يتعلق بالتعليم والكتابة أبدا، وإنما الجهل في اللغة العربية متعلق بالحمية والعصبية والأنفة والغضب، سرعة الغضب. ولذلك الآية القرآنية بتقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وفي نفس الوقت الجاهلية نفسها كمعنى ما كانش معنى معيب عند العرب قبل الإسلام، لأن عمرو بن كلثوم بيقول لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني هم بيفتخروا إن هم عندهم جاهلية بمعنى سرعة الغضب والحمية والأنفة والتعصب للقبيلة، لكن ملهاش طبعا زي ما الدكتور قال ملهاش علاقة بموضوع الكتابة والقراءة. عندي ثلاث أسئلة بسيطة. السؤال الأول هو العلاقة بين خط الزبور وخط المسند يا دكتور محمد، هل هم مجرد خطوط لذات اللغة؟ والسؤال الثاني هو الطراز المعماري بتاع معبد أوام، هل هو طراز معماري متفرد يمني خالص أم متأثر بطرز معمارية من حضارات أخرى زي المصرية مثلا أو اليونانية؟ والسؤال الثالث ملاحظة عابرة عن شبه وجود تشابه بين الحروف بتاعة خط المسند وحروف الأمازيغية، فإيه مصدر التشابه ده لو كان موجود؟ شكرا جزيلا. أجيب يعني جزيل الشكر يعني على هذه الأسئلة. طبعا نحن متفقون يعني الجاهلية يعني بما طرحته دكتور، يعني هذا تمام في مكانه، يعني لا نختلف في ذلك. لكن المزعج في العصر الحديث إنه أن نقسم التاريخ إلى جاهلي وإسلامي، وبالتالي نظلم تاريخ العرب، هذا طبعا المقصود. فهذا إحنا متفقين عليها. بالنسبة للطراز المعماري، حقيقة معبد أوام هو دائري، لكن أنا أعتقد أنه طراز يمني خالص. لا نعرف أقدم مرحلة بني فيها المعبد، إلا أنه نتوقع يعني بالنصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، وقد يكون قبل ذلك معبد على عين مية على أو ما شابه ذلك، لأنه في بئر في وسط المعبد، يعني كشفناه عن طريق شو بسموه الرادار، هذا المسح تحت الأرض، لكن فتشنا ما قدرنا حتى الآن نكشفه، لأنه طبقة الرمل أكثر من المتراكمة أكثر من 8 متر، فحاولنا لكن ما مش في نفس المكان. المهم الشكل الدائري، يعني حسب أنا متابعتي في شوية علم الأديان، اضطر الواحد يدرس فيها شوية، له علاقة بنظرة البشر للكون. فالبعض يجد في ذلك رباعي، وهذا نعرف الملك الأشوري كان لما يسيطر على بلاد الشام أو أجزاء من آسيا الصغرى يقول أنا شركشتي، أنا ملك الجهات الأربع، يعني ملك العالم. فأنا لا أعرف، طبعا موجود في الحضارة المصرية، يعني موجود أكيد في مسائل مثل هاي لم أتابعها تماما، لكن ما تابعت أن هناك معبد قريب لصنعاء، يعني في الشرق في شمال صنعاء كمان دائري. فهذا المعبد أنا أعتقد تقاليد يمنية خالصة، وخاصة أننا يعني من معبد أوام 1300 سنة نستطيع أن نتتبعه، ونتتبعه بالكتابة على الجدران، دلالة على أصالة المبنى يعني. فالمهم الدائري أعتقد له علاقة الكوزموبوليتيك، يعني مش كوزموبوليتيك، الكوزمو النظرة للعالم يعني، هذا فبالتالي هو أصلي محلي. خط الزبور والمسند، نعم أصل الزبور هو متفرع من المسند. في البداية لم تكن الصورة واضحة، لكن يعني أنا بشغلي أطلعت كتاب عن الموضوع هذا، يعني تتبعت المسألة، إنه المرحلة الأولى تقريبا أو الكتابة على الخشب على العسيب وعلى على عيدان العرعر كمان وعلى غيرها يعني من بس هذه بالدرجة الأولى، إنه بدأ تقريبا كمان 1200 قبل الميلاد بس بحرف المسند. التطور الذي حصل بالخط الانسيابي النسخي لم يؤخذ من الجدران، إنما حصلت هذه العملية بممارسة الكتابة على العسيب، هذا الفرق، يعني لم يؤخذ من الكتابة على الحجر إنما من خلال الممارسة على العسيب. بالتالي الأصل مسند، لكن الممارسة على العسيب هي التي طورت. عندنا حوالي 10 أنواع من خط الزبور، يعني هذا للفترات الزمنية والمحلية. هذا خط. بعدين للسؤال الصعب، تشابه خط الأمازيغ مع المسند، نعم هناك تشابه، وأنا أعتقد لأنه الأصل واحد، هذا التشابه لم يأتي يعني أذكر في محاضرة إلي بالمغرب، يعني في زميل مغربي قال لها هذا الخط الأمازيغي موجود من 10,000 سنة. فكانت إجابتي، يعني لا أنسى إجابتي، وكيف استطعت أن تؤرخ ذلك؟ يعني طبعا إحنا في عنا مسائل التأريخ، وأنا متابع شوية لمسائل يعني خط الأمازيغ أو التفنغ. أنا أعتقد الفترة الأقدم القديمة اللي هي النوميدي أو الليبي أو الليبو ما يسموه، إنه في يعني في أكثر من 1,000 نقش، وهذه النقوش بالشكل الهندسي، وكشف منها لم تحل كلها تماما محليا، في أحيانا في صعوبات كثيرة، يعني الواحد يقدر يقرأ النقوش، لكن في بعض النقوش مثلا من دقة في تونس في نقوش يعني مزدوجة اللغة، يعني بوني على نوميدي، فهذا ساعدت. في شوية نقوش منها نوميدي أو ليبي على لاتيني ساعدت شوي. أنا أعتقد أن أصولها تعود للكنعاني القديم، وهي منتشرة على فكرة في سردينيا وجنوب إسبانيا ومناطق مختلفة، ومنها طبعا أكثر شيء في منطقة نوميديا في الجزائر تونس، طبعا منها التفنغ واللي هو خط الطوارق. هلا بغض النظر، يعني الناس لهم حريتهم يعيدوا يعني الأمازيغ وسموه الخط الأمازيغي والآخري جزء من تراث النوميديين، والنوميديين هم أحد الشعوب المنطقة السابقة يعني الأقدم. هلا يعني البعض يقول يعني على أساس أن المصطلح أمازيغ حديث نسبيا والآخري، ممكن يعني أو لا، لكن بغض النظر هذا الخط الليبي النوميدي خط يعني تم تطويره محلي، لكن التقاليد تعود إلى الكنعاني، وأول واحد طرحها اسمه بينو إنو ليتمان، أحد المستشرقين الكبار اللي درس عنده العلامة المرحوم مراد كامل العلامة المصري، هذا كان في توبينغن، كتب مقال في جورنال أسياتيك في تقريبا فترة الحرب العالمية الأولى وشي هيك منشورة، وقال خط النوميدي يرتبط بالكنعاني القديم، ولاحقا دعم هذه النظرية مجموعة من الناس. لكن التقاليد موجودة، وبغض النظر عن التسمية المسند من نفس التقاليد، هنا العلاقة، لكن إنه يعني هذه النظريات إنه الأمازيغ جاءوا من اليمن والآخري، ما حد بقدر أحط على ذمته بالتاريخ. هذه مسألة اليوم كثير، لا يعني العرب والأمازيغ والأكراد وكلهم يفتشوا عن جذور، لأنه في أزمة على ما يبدو، أزمة شوي بالهوية، لكن نحن نعرف أنه في تاريخ المغرب هناك قبائل عربية تمزغت أصبحت أمازيغية، وهناك قبائل أمازيغية تعربت. فهذا أنا أرجع لما قلته ويعني أطور في هذه الفكرة، اللي هو الفضاء الحضاري واللغوي لشمال إفريقيا والجزيرة العربية. في هذا الاتجاه ممكن يعني ندرس، لكن قضية الشبلونات، يعني خلينا نقول نجيب شيء ونسقطه على كذا، صعب أنا برأيي. والأمازيغ مش بحاجة لشهادة لكي يكونوا في وطنهم في مدينة كذا وكذا يكون أصله من اليمن أو شيء هيك، ما في ضرورة. كتبت الكتب عن ذلك. لذا أنا دائما أحب ذاكرة المكان وأدرس شو اللي عندك، وهذا هذا يكتمل مع الصورة العامة اللي هي التنوع الثقافي في بلادنا. شكرا. شكرا شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد عوض، تفضل حضرتك. خير، انا صوتي مسموع؟ مسموع. نشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، والدكتور محمد التداوي على التقديم وعلى العرض الرائع المفيد. أنا مش متخصص حقيقة في اللغة ولا في دراسات الخطوط وكده يعني، ولكن طبعا يعني عشان أنا مش متخصص يجوز أن أنا بسأل السؤال ده. كيف ترى حضرتك العلاقة اللي هي ملفتة للنظر جدا ما بين اللغة، لغة معينة من اللغات السامية ودين من الأديان؟ يعني طبعا لما نقول اللغة العربية هنقول الدين الإسلامي، لما نقول اللغة العبرية هنقول الدين اليهودي. وهل كانت يعني الديانات دي ناقلة وحافظة للغات، وامتدت أو انتشرت اللغة إلى حيث انتشرت الأديان؟ وإزاي ما كانش للغة الأمهرية مثلا أو تكلم بها في مهد الديانة المسيحية ما كانش ليها الحظ في الانتشار؟ هل لظروف سياسية فقط ولا لظروف خاصة باللغة نفسها اللي كان بيتكلمها؟ دلوقتي لما نقول اللغة أو لما نقول الديانة المسيحية مش هنقول اللغة الأمهرية أو اللغات القديمة، هنقول حاجات تانية يعني. ده سؤالي. والسؤال الأخير يعني سمحت لي حياتك، العلاقة ما بين خط الزبور والديانة الكتابها المقدس الزبور، هل هو تشابه أسماء ولا هل في علاقة أكبر من كده؟ شكرا جزيلا لحضرتك. أوكي، يعني أجيب. صراحة سؤال في غاية الأهمية، يعني العلاقة بين الدين واللغة. صحيح، يعني يمكن أن نتتبع ذلك منها القرآن الكريم والإسلام، يعني هذا بدون ما ندخل نناقش. القرآن حفظ كثيرا وحافظ على اللغة العربية بلا شك. طبعا الديانة اليهودية العبرية لعبت دور كمان أساسي في الحفاظ على المجموعة اليهودية، خاصة التلمود والمدراش والآخره، لأنه كمجموعة إثنية انتهوا اليهود ممكن يعني القرن السادس قبل الميلاد، ما في لغة كحياة يومية ولا في مجموعة إثنية، يعني بعد ما يسمى بالسبي البابلي ما في. ومن يعرف منكم يعني يعني في هناك في خلينا نقول بعض التفاصيل، إنه اللغة العبرية كان لها دور في الحفاظ على المجموعة اليهودية، بالرغم إنه اليهود يعني اللغة العبرية تقريبا يمكن بالقرن الخامس انتهت كلغة محكية بالشارع، بقيت فقط في لغة دينية بشكل محدود، لكن اليهود استخدموا لاحقا الآرامية. وأكيد هذه اللي أقول أنتم بتعرفوها، في مجموعة يهودية كانت في جزيرة الألفنتين يعني، واللي كتبت بالآرامي. وأنا في هذا الإطار اعتز بأول منشور نشرته كان أوستراكون، يعني نقش أرامي على الفخار، كان من جزيرة الفيلة من ألفنتين، وأنا أعمل الماجستير يعني نشر في السنوات الخوالي. فالآرامية أصبحت يحكوا فيها شعوب مختلفة ولا ترتبط في دين، إنما من الآرامية تم تطوير مجموعات دينية طورت إنها تستخدمها سواء الخط أو اللغة يعني. هاي في عنا السمري تاني يعني السمرة في فلسطين حتى باتجاه إيران. وما ننسى المجموعة المسيحية اللي طورت من الأرامي السريانية وأصبحت اللغة الخاصة بالديانة المسيحية الأولى إلى حد ما يعني هاي لم. الأمهرية، الأمهرية عندما نقول أمهرية هي المقصود فيها لغة الحبشة الحديثة، يعني اللغة الدينية والكلاسيك يعني هي الجعز، يعني اللغة الجعزية مثل ما يسموها، واللي كتب فيها كتبهم الدينية إلى يعني لفترة، لكن لفترة طويلة، لكن أصبحت الأمهرية هي اللغة الرسمية. وأعتقد إنه في وضع جغرافي يعني الجعز ممكن أثر لحد النوبة والسودان والآخره، لكن مش أكثر. خط الزبور وما يسمى بمزمور داود، التوراتيين يعني لما الواحد يشوف الكتب قبل ما ينكشف خط الزبور، رغم أنه موجود إحنا عندنا بالتراث العربي، أتت حجج بعده فشجاني كخط زبور في عسيب يماني يمرو القيس بالشعر والأخيري موجود، لكن خلينا أقول لحد يعني الثمانينات ما كناش نعرف عليش مكتوب وكيف شكله تماما، ما حد كان يعرف. هناك الشعراء يشبهوا يعني مثل يعني بقايا الأطلال والأخيري. التوراتين بيعتبروا إنه كلمة زبور الواردة بالقرآن فورا بيحطوها على أساس إنه بكتبوا أحيانا محمد غلط وما سمعهاش كويس، هو في الأساس هي مزمور، لكن هم بالنسبة لهم محمد غلط وما سمعها مليح، وبدل ما يكتب مزمور كتب زبور. طبعا هذا خطأ فاحش جدا وتعصب أوروبي ولاهوتي يعني غير معقول، لأنه رغم عندنا الاكتشافات حاليا وكثير من الرسائل مكتوب فيها زبر فلان كتب فلان، يعني ما بدهاش شطارة يعني المسألة. أحيانا تيجي زبر بمعنى وقع، ما هي كمان كتاب، وفي بعض الرسائل هذه موقعة فعليها توقيع. لذا أنا أقول ما هو موجود بالموروث العربي والقرآن الكريم هذا من تراث العرب، وبالذات دخل من حضارات اليمن في عربية الشمال، يعني في ألفاظ دخلت من يعني من الجنوب في الشمال، وهاي حصلت أنا يعني اختصرتها بالأخير إنه بالقرن يعني الثالث الرابع حصلت إرهاصات لتوحيد الجزيرة، إنه أو الحميريين كانوا فترة بداية القرن السادس يعني قبل الأحباش، القرن الخامس السادس كانوا مسيطرين على أجزاء كبيرة من الجزيرة. رحلة الشتاء والصيف علينا ألا ننسى، هذه كمان رحلة ثقافية، يعني كان في تمازج في داخل الجزيرة. ولاحقا يعني نقول بالقرن الخامس السادس يعني انتهت تقريبا، انتهت الكتابة بلغة الجنوب وبدأت تنتهي. وهذا السؤال الهام جدا، لماذا توقفت كتابة اللغة بالجنوب؟ يعني أنا أعتقد سبقي بالدرجة الأولى بشكل أساسي اللي هو غياب المؤسسة، يعني معبد أوام هذا خلص 380 هجر، يعني كانت الديانة التوحيدية والشي الحميرية المسيحية والآخرية، لكن هذا المعبد الأكبر مؤسسة يمكن يكون اقتصادية واجتماعية ودينية في اليمن هجر. بالتالي يعني رعاية الكتابة والاستمرارية فيها والحفاظ على اللغة، أنا أعتقد معبد أوام هو نموذج للمؤسسات الدينية، إنه إذا انهارت إنه قد تؤثر على انهيار اللغة، لأنه من اليمن عندنا حوالي 15,000 نص من القرن الخامس والسادس الميلادي، ما عندناش عندنا أقل من 300 نص، يعني طويل شوية، يعني اللغة والكتابة تراجعت بشكل قوي جدا، لها علاقة بسيطرة الأحباش، لها علاقة لاحقا بسيطرة الفرس. يعني البعض يقول لا ما فيش، بس أنا أعتقد هذا يعني صار انهيار للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وآخر انفجار لسد مارب تقريبا فترة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا 570 أو 75 آخر انهيار لسد مارب، ولم يتم إعادة بناؤه أو ترميمه كالعادة اللي نعرف من خلال النقوش. فأنا أعتقد هذا سؤال أسئلة بحاجة يعني إلى تعميق أكثر، لكن أنا يعني شاكر لهذه الأسئلة، يعني أتمنى أن أجبت بعض الشيء. شكرا. شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد عوض على السؤال. معنا أخونا وصديقنا الأستاذ شادي المصري، تفضل حضرتك. يا أهلا يا دكتور محمد، يا أهلا بدكتور، تشرفت بحضرتك جدا. وانا هتبقى اسئلتي سريعه، بس يا ريت حضرتك الاستاذ محمد يمسك بس قلم بسرعه يعني. ايوه ايوه موجود موجود. خف الله يخليك. الله يبارك. انا الله يكرمك، تشرفت والله بيك يا دكتور محمد. الله يهنيك. احنا كنت عايز اسال على اقدم نقش عربي مكانه وتاريخه، وهل هناك ما يثبت ان العربيه كانت منقوطه قبل البعثة المحمدية؟ هل هناك نقوش في مكة والمدينة أو في وسط الجزيرة العربية، أم كانت الحياة دايما على سواحل الجزيرة واليمن وشمال الجزيرة فقط؟ هل هناك ما أقدم نقش للقرآن حتى لو آية قرآنية، متى وأين؟ خرطوشة رمسيس الثالث، هل هناك آثار مصرية أخرى اكتشفت في الجزيرة العربية؟ وما دلالتها عند حضرتك؟ أي أي كمان مرة رمسيس؟ خرطوشة خرطوشة خرطوشة الخرطوشة اللي بتشرب. الخرطوشة رمسيس السادس. رمسيس السادس. رمسيس السادس. تيماء. في تيماء. في تيماء. هل هناك آثار أخرى للمصريين وجدت في الجزيرة العربية، وما دلالتها عند حضرتك؟ حلو خمس أسئلة يا شادي، حلو خمس أسئلة كده. آخر حاجتين، هل اللغة العربية تطور من اللغة المصرية القديمة؟ وهل العربية لغة أم جنس وعرق جيني مشترك؟ هل العرب على مهلك خليني ألحق. من المصرية. أوكي. سبعة كده يا شادي، كده سبعة أسئلة. بعدين جنس إيش قلت؟ هل العربية لغة أم جنس وعرق دي إن إيه مشترك؟ هل هم جنس جيني عرقي؟ وكذلك بني إسرائيل، هل هناك نقوش تثبت لأنبياء بني إسرائيل في منطقتنا بمصر أو فلسطين؟ هل هناك وجود لنقوش أثرية لأنبياء بني إسرائيل وما يزعمه اليهود؟ وانت بتقبض على الأسئلة دي يا شادي، كفاية كده. أوكي. يعني انت كده هتاخد ندوة. يعني لانه ليس من السهل الإجابة السريعة على بعضها، لانها بدها محاضرات كاملة. يعني اقدم نقش عربي، يعني عندنا نقوش من منطقة نجران، ممكن بالقرن السادس قبل الميلاد، مكتوب بالمسند، لكن 90% من النص عربي. أنا عرضت نموذجين وين تقريبا، لكن في نصوص أخرى، يعني أقدم هذه النصوص هي من منطقة نجران، إضافة إلى النص النبطي اللي أنا الشعر هذا القرن الأول الميلادي، في ثلاث أبيات عربية فصحى، ما عليها غبار. فهاي من عدد النقوش. لما بدك تسألني يعني هذا من العربية الفصحى أو العربية هذا القديم، إلى حد قريب كان البعض يدعي لا يوجد بالقرن الخامس والسادس والقرون الأولى الميلادية نقوش عربية، ما فيش لغة عربية، لا كله كلام له علاقة فقط بالاكتشافات، لكن الاكتشافات أظهرت لنا حاليا عشرات النقوش المكتوبة بخطوط مختلفة لكنها عربية منقوطة. نعم يعني في عادة أنا أعرض أحد النقوش كشف في طبقة أثرية من القرن السادس الميلادي في البتراء في كنيسة، والنقش قصير مكتوب على فخارة نايف لكنه منقوط بالنون والياء من القرن السادس الميلادي الطبقة الأثرية، يعني أبو الأسود الدؤلي وما يعني اللي عملوه رائع، لكن في الاكتشافات تغير لنا مسائل مختلفة. وبعدين في نص مؤرخ نبطي من مدائن صالح من القرن الثالث الميلادي تظهر فيه النقط بأكثر من مكان، يعني التنقيط لم يكن غريبا على الخط العربي أو حتى الخط العربي المبكر ومرحلة انتقاله من النبطي إلى العربي، فالتنقيط موجود. لماذا ما عندناش نقوش من مكة والمدينة؟ أنا أعتقد له علاقة بالاكتشافات، يعني من فترة يعني تقريبا من 20 سنة بدأ زملاء سعوديين يعملوا مسوحات حوالين مكة، كشفوا نقوش إسلامية يعني هذا على الصخور أعداد ضخمة، وفي شعر وفي آيات قرآنية ويعني موجود، وفي بعض المسائل حتى تصحح في بعض المسائل التاريخية. هذا عربية من القرن الأول الهجري، وفي حتى زميل سعودي جمع أبيات شعرية، أنا عرضت بيت واحد يعني من هذه الأبيات الشعرية المعروفة قبل الإسلام ولكنه موجود كمان كنقوش. فأعتقد المسألة لها علاقة بالاكتشافات، لكن في معضلة لأنه البناء الحديث حطم كثير من بنية مكة والمدينة، لا يزعلوا علينا بعدين إخواننا، لكن الحقيقة هذه العلمية يتكلموا عنها أيضا زملاء سعوديين يعني وفي اعترضوا عليها. المهم الاكتشافات هي الأساس. أقدم نقش للقرآن أنا أعتقد حتى الآن يعني ما تابعت الاكتشافات كلها اللي حوالين مكة والمدينة، إذا كشف نقش قرآني مؤرخ أو شيء، لكن أقدم ما هو موجود بين أيدينا هي مخطوطات صنعاء اللي هي يعني ممكن بعضها يكون 50 سنة يعني عصر أموي مبكر، لسه بحاجة إلى دراسة. وأنتم تعرفون مخطوط قرآن برمنغهام اللي تم تأريخه وأعطى نتائج يعني قريبة لعثمان، وبعدين الألمان في مدينة توبينغن في ألمانيا قاموا بعمل كمان كربون 14 وأعطى يعني فرق 20 سنة أقل أكثر من فترة عثمان. فهذه المسائل كثير مهمة لكن في بلادنا ما حدا بيتابعها للأسف، يعني خلينا نكون صريحين، يعني في بلادنا ما بيعرفوا هذه المسائل، رغم أنه في زميلة إيطالية اللي اشتغلت عملت دكتوراه عن مخطوط هذا برمنغهام وكتبت بالإنجليزي وحتى ترجم لها مقابلات بالعربي. ففي يعني المضبوط يعني هي مخطوطات صنعاء كمان أحد الأسس للفترة المبكرة إضافة إلى ما طرحت. الخرطوش تاع رمسيس والعلاقات ما بين الجزيرة ومصر، يعني لازم أفرجيكوا هذا الكتاب، استنى شوي إذا تشوفوه، بس هذا باللغة الألمانية، هذا اسمه مصر والجزيرة العربية. على طريقة الألمان كتب له يمكن 400-450 صفحة لا خلى جعران، لا خلى تأثير في العمارة نقش يعني إلا في هذه العلاقة كتب عنها. طبعا في من مصر، من علماء مصر، عبد المنعم السيد، هذا كان في الإسكندرية. يعني في مجموعة كمان من العلماء المصريين اشتغلوا عن هذا الموضوع. وعلى فكرة المرحوم أحمد فخري، كثيرين ما بيعرفوا بفكروا أحمد فخري بالغرب خاصة، بيعرفوا أنه هذا إيجيبتولوجيست يعني، بس بيعرفوش أنه أحد أهم علماء جنوب الجزيرة العربية، وأنه بال47 طلع على جمل وراح على مارب وعمل قياسات لسد مارب، وال كان معاه المتر فقط، مترين، شو اسمه الحائس يعني، الجدار الاستنادي لسد مارب طوله 1800 متر، بس شوفوا أحمد فخري وهو قاعد بيقيس كل مترين مشان يرتب. ففي أشار أحمد فخري بشكل مبكر كمان للعلاقة حتى معمارية أو كذا ما بين اليمن بالذات وما بين مصر. فالعلاقات أكثر من ما الواحد يتصور، واسم مصر يذكر كثيرا في النقوش اليمنية القديمة، وننسى أصحاب الخزعبلات يعني، لأنه إذا للأسف غير معروض هذا التابوت التاجر المعيني من القرن الثالث قبل الميلاد اللي كان يورد أمروران، يعني كان يورد المر واللبان للمعابد المصرية. وصاحبنا توفي في مصر ودفن حسب الطقوس المصرية، ووضع يعني هون العنصر القومي عنده النقش اللي موجود على التابوت الخشبي هذا اللي هو بالمتحف المصري، كشف فيه سقارة يعني زمان، كتبوا بلغة المعينية ويقول أنا في مصر ويقول أنا بورد لمصر وأنا في مصر. وفي بعض أصحاب الخرافات يقولوا لا، يعني هو اسم مصر من قبل شعوب خارج مصر كانوا هم اللي يسموا مصر بمصر يعني، بس هذا من داخل مصر. المهم علاقات مصر بالجزيرة قوية، وفي يعني في معلومات لها علاقة بالدين والآخره، وتماثيل آخر شيء بالعلا كشف عن تماثيل هي على نموذج مصري. لازم أختصر، استنى علي وين، لا هون على الدقيقة. العربية مش جيني، العربية ثقافة. أنا أعتقد آخر صرعة انصابوا فيها العرب هي تحت الجينات. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أنا برأيي علميا الربط ما بين ثقافة وجنس، مش معقول يعني. لكن يعني هذا غير علمية، أنا بشوفها في غير مكانها يعني. إنه اللغة العربية من المصرية القديمة لا أعتقد ذلك، لا، لأنه المصرية القديمة مر عليها، مش صار قبطية كمان في مرحلة يعني، في مراحل المصرية القديمة والآخره. العلاقة ما بين العربية والمصرية القديمة أنا أعتقد تأتي في إطار العلاقة بين اللغات السامية وهم ما يمثل هذه اللغات السامية، والعلاقات الأفرو أسياتيك. لكن في بعض العلماء أفتى، مش عربية خلينا نقول يعني، يعني أنا أستاذي الثاني متخصص هو بالمصر القديم والبربرية والآخره، لكنه من جيل الألمان اللي بيعرف الشرقي والغربي كله. هذا له مقالة يعني على ما أذكر أنه يعطي مقاربة أنه أقرب لغة من الشمال الإفريقي للغات السامية وللعربية هي المصرية القديمة. وأنا أعرف من أساتذة ألمان يعني متخصصين بالمصرية القديمة يعني يقولون أنه النحو بنية الجملة في المصر القديم أقرب لغة إلى اللغة العربية. لكن من الصعب أن نقول أن العربية جاءت من المصرية القديمة. العلاقة معقدة وموجودة وبحاجة إلى دراسة. يعني قبل فترة قصيرة طلع واحد من من الغربيين قال لك إنه اللهجة المصرية في 800 كلمة في المصر القديم والأخيرية. طبعا وارد، بس هذا ممكن تتبع في السوبسترات اللي يسموه في الطبقة التحتية للغة. يعني شفت أنا من بعض هذه الكلمات، ما بعرف إذا مرت عليكو، الشنطة جلدية، كنف، هذا الكنف اللي بنحط فيه الخبز للرعيان أو للحصادين، هذه الشنطة يا من الجلد يا منسوجة اسمها كنف، موجودة بالمصرية القديمة. يعني وارد يعني أنه يعني بحاجة، أنا بعرف دراستين باللغة العربية يعني عن تتبع اللهجة هاي، لكن بدها شغل. لكن أنا شخصيا لا أتفق أنه العربية جاءت من المصرية القديمة. وين فيك؟ أبناء بني إسرائيل، يعني أنتم الأنبياء يعني المعلومات المتوفرة ما عدا سيدنا محمد، يعني بناء على هذا التراث شوية وأن القرآن تم تدوينه بفترة قريبة جدا وما حدا شكك فيها من الغربيين ما عدا المدرسة الخزعبلاتية الغربية، هذا اللي سموه لوكسمبرغ وأتباعه من المخرفنين، ويعني بيعين فجل وناس بدها تعيش. المهم، لكن الناس اللي بيشتغلوا علميا لا يتفقوا يعني مع هذه المسألة. لكن بشكل مباشر لمسألة الأنبياء، قل سيدنا محمد في عنا، سيدنا عيسى في شوية، لكن ماذا عن سيدنا داود وسيدنا سليمان؟ ولا حبة. ولو اجتهد الدكتور سامي العامري وأطلع لنا مجلد من مجلدات أنا بسميها بلهجتنا، إحنا نقول هذا ورق للف سندويشات الفلافل، يعني ما بيسوى، يعني انكشف نقش في بيت داود، العلماء الآثار بيقولوا هذا مشكوك فيه يعني غير موجود. وفلنفترض أنه في بيت داود، هل هذا له علاقة أنه في نبي داود والآخره؟ أخونا العامري يا أخي كل الاحترام للدعاء، لكن هذا علم الآثار التوراتي معقد، هذا أيديولوجيا، هذا لا يجوز تبني أيديولوجيا توراتية صهيونية من المشايخ، ما بصير، عيب. هذا مشكلة. المهم عن سليمان وداود، الإسرائيليين علماء الآثار الإسرائيليين نفسهم قالوا ما لقوش إشي. تبقى المسألة، وأنا من مثلينا، المسألة إيمانية. أنا أؤمن بسيدنا سليمان وسيدنا داود، ولو إذا قرأ الواحد شو موجود في التوراة ممكن يتعقد، من اغتصاب النسوان ومن كذا ومن لكن المسألة إيمانية أنا برأيي تمام. لكن يجي واحد زي أخونا العامري يقول إنه يا عمي هو عنده آثار، ما في الكلام الفاضي. من الناس بتشتغل، ما عدا التوراتيين ما حدا بيذكر ذلك. ما فيش مملكة إلا سليمان، هذا حكوها الإسرائيليين فينكلشتاين وهيرتسوغ وأبصر إيش، وفي مدرسة كوبنهاجن يسموها. ما فيش، والقدس كانت قرية، ما فيش. وبعدين هم من 150 سنة بفتشوا على هيكل سليمان، لا هذا الهيكل على ما يبدو هم رفعوا الغربيين أكثر، يعني عملوا له ضجة والآخره. ما في هيكل، لو في لكان ما هم نخلوها للصخر، وجدوا بيوت أموية، ما في. فالمهم شغلة الأنبياء أنا برأيي يعني شغلة حساسة، ما في. شغلة الجينات ما بدنا إياها، العلاقات مع مصر كثير مرتبة بين الجزيرة كده. شكرا لكم. طيب بعد بقى هناخد الجناح، إن أخذنا الجناح اليمين شهادة، هناخد الجناح الشمال بيلي. فتفضل أستاذ بيلي، سؤال حضرتك. مساء الخير، ونشكر الدكتور محمد على المحاضرة الجميلة جدا دي. مبدئيا كده أنا عايز أعرف عرب، لأنه إحنا بنتكلم عن لغة عربية، وعايز أقول باختصار شديد أنه من وصف قوم أنهم عرب كان في حضارات بلغات زي الأكادية والأشور اتكلموا عن عرب، والأراميين كمان اتكلموا عن عرب، وده كان أول اكتشاف الأجانب يعني عن وجود العرب، أشوريين، أكاديين، سكان المنطقة اللي كانت محتلة من فارس، والأرامي كمان والسوري، منطقة سوريا. كل دول اكتشفوا العرب وكانوا دايما يوصفوهم على أنهم يا إما متعاونين أو عندهم مشاكل معاهم، لكن هم قوم مرتحلين. فمن هنا بتالي نعرف إحنا كلمة عرب. وبعدين الرومان دول بقى اللي ثبتوا كلمة العرب، ابتدوا يخشوا يغزوا في الأماكن اللي كانت بتفرغها الفرس، كانوا بيفرغوها، استقروا على استمرار تسمية عرب للقوم اللي عايشين في منطقة العراق والشام، بداوة العراق والشام. وده اللي تثبت في ذهن قارئ، أي قارئ، من خلال مؤرخين باللغات اللي اتكلمنا عنها، أرامية، سيرانية، لغات العراق، أشوري، أكادي، هو دول اللي تثبت في دماغنا عرب. الرومان ثبتوهم، سموها عربيا ماجنا المنطقة، وبعدين نزلوا لغاية المنطقة اللي فيها الأردن حاليا، اللي فيها بيترا، سموها عربيا بيترا الصخرية يعني. وبعدين كما هو واضح بالترتيب ده انه زاروا منطقة اللي احنا مسمينها النهاردة اليمن، وسموها عربيا فيليكس، لانه بعد ما بيحكوا أسرابه وكتير من المؤرخين انه مشوا في الصحراء بتاعت وسط اللي هي السعودية الحالية، عشان شادي يبقى عارف يعني كويس، وحكوا عن كان معهم يهود وناس كتير ماتوا منهم، ده الرومان. وبعدين ظهرت عربيا فيليكس، يبقى هم وضحت بالنسبة لنا احنا في ذهننا احنا كقراء للتاريخ انه في عربيا ماجنا وعربيا بيترا وبعدين عربيا فيليكس. اليمنيين في نقوشهم اللي كان بيكلم عليهم الدكتور محمد مش على علاقة صداقة قوي مع العرب، يعني كتير قوي بيشتموهم. يمكن مخطوط واحد لاحظته كان بيتكلم فيه على عربم، برضو كان حد ملك عربم ومش مرتاح له قوي. طيب ده التعريف بتاعنا على العرب، اللي هو عربيا بيترا، عربيا فيليكس، منطقة آسيا الصغرى، وبعدين اليمنيين اللي سموهم عربيا فيليكس. فلما نيجي نتكلم بقى دلوقتي على لغة العرب، اضطرينا زي ما عمل الدكتور محمد انه يجيب أجزاء صحيحة، كان في نطق فعلا واضح دلوقتي في اللغة العربية الحالية، في أجزاء كتيرة واضح جدا أنها أرامية جدا كويس، اللي هتخرج منها السريانية دي، وواضح إن كان في أجاريتية وحاجات من المنطقة برضو بينطقوا بنفس الشكل. ومنطقي برضو في الحالة دي بما أنه انتقل إلى اليمن أنه هناك يتكلموا أو يمكن بيكلموا بنفس اللغة بحروف مختلفة اللي هي المسند والزبر. فده يفسر لي شوية المنطقة الجغرافية الضخمة قوي دي المتباعدة جدا، ألاف يعني يمكن 2000 ميل يمكن من منطقة اللي كانت منتشرة فيها الأرامية لغاية المنطقة المنتشرة فيها المسند، بعيدة جدا وبينهم صحراء فعلا ملهاش لازمة غير بتقاربهم عن طريق التجارة بتاعت الرومان أو الاحتلال، أو أنه احنا عارفين أنه شكل حتى حضارة اليابانية خد شكل بعد كده حتى في تماثيلها وغيره. سمحنا استاذ بيلي، بس سمحنا عشان بس لو لو لو تختصر وتدي سؤال عشان الوقت بعد، انا اسف عشان احنا بقالنا ساعتين. انا عايز اعرف ازاي نقدر انا عايز اعرف حاجه واحده، انت الخط ده اللي احنا عارفينه دلوقتي بدا يظهر الخط والخط بتاع اللغه العربيه، ولو كان في مراسلات زي ما كان بيتكلم على المراسلات حصلت في اليمن ومراسلات حصل في منطقه الشام والعراق، لو في مراسلات حصلت بقى في بداية الـ الإسلام، مراسلات مكتوبة بقى. شكرا. شكرا شكرا أستاذ بيلي. يعني أجيب سريعا، لا شكرا يعني على التعقيب والتطرق لبعض هذه المسائل يعني فيها مشاكل ومعقدة شوية، لكن على الأقل بالقرن الثالث الميلادي يعني ملك عربي، ما بقول أنا ملك كل العرب يعني، بدأت يعني في نوع كمجموعة بشرية إثنية تظهر يعني غير عن الرومان، بس هذا في معلومات المزبوط لا بأس بها لكن لا نستطيع الدخول فيها. بالنسبة للخط العربي هو نشأ من النبطي يعني ابتداء من القرن الأول الميلادي، أصبحنا في مناطق معينة نرى كيفية التطور، يعني نحن نستطيع أن نرجع الخط العربي من القرن السادس أو السابع الميلادي إلى جذوره على الأقل القرن الأول الميلادي في مناطق مختلفة، خاصة أو في منطقة تمتد بالدرجة الأولى من نجران إلى حوران في سوريا، يعني في هذه المنطقة بدأ تطوير الخط العربي، يبدو كان له علاقة بدولة الغساسنة، لعب الدور في القرن السادس الميلادي في تثبيت أو قفز للخط العربي. طبعا بالنسبة للمراسلات، في المراسلات التي توضع على إنها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى آخره، لا أعتقد أنها صحيحة. إحنا بنحكي علم، ألا مش اللي بده يؤمن فيها هو حر في المسألة، لكن بناء على الخط وتطور الخط وإلى آخره لا، ما يعني ليس الخط لم يكن بهذه الطريقة بفترة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى المراسلات في الفترة الإسلامية المبكرة، إذا قصدنا مراسلات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هذا مش دقيقة، المراسلات لاحقا من العصر الأموي والآخره. هذا اللي أستطيع أجيبه بهذه السرعة. شكرا شكرا دكتور. شكرا. معنا سؤال أخير للأستاذ علي وبعد كده نأخذ بقى الأستاذ جمال يقول لنا بعض الأسئلة اللي عنده. تفضل أستاذ علي. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا دكتور محمد على المحاضرة القيمة. حسب اطلاعك دكتور، هل هناك أدلة أثرية عن وجود أصل مشترك للغات أو بين الكنعانية القديمة ولغات لاتينية ولغات شرق الأقصى؟ يعني هل هناك أصل مشترك وجدتموه وحلقات انتقالية بينهم، وحسب رأيك يعني بعض هذه اللغات نشأت مستقلة؟ وشكرا. يعني هناك بعض وجهات النظر التي تتحدث عن أنه العلاقات المشتركة بين اللغات السامية والهندو-أوروبية، هذا من القرن التاسع عشر البعض اشتغل عليها، لكنها للأكاديميين غير مقنعة صراحة. يعني لهذا السؤال يعني يذكرني بالأستاذ المرحوم علي خشيم الأستاذ الليبي، مش هيك؟ اللي قال اللاتين عربي، واللي قال المصر القديم عربي، والأكادي عربي، ولحق على كل الدنيا وعربها. وفي واحد سوري يعني اسمحوا لي أنا بسميهم مشعوذين هذول، اللي قال لك المايا من المية، هذا أحمد داود. يعني هاي بتجوز إنها بتجيب لهذول الناس قروش في التلفزيونات في ظل عدم وعي والآخره، لكن مش علم. بالنسبة للعلاقات يعني الكنعانية واللاتينية لا نعرف، ما فيش يعني يعني هل لأنه في تصريف معين ما بين اللاتيني، يعني هذه اللغة بتتصرف وهذه اللغة ممكن تصريفها كمان، إنه الجانب المشترك أن تعرفوا فيه اللغات اللي يسموها ملتصقة أو التصاقية، الأجلوتونيرنت مثل السومري والتركي والباسكي، اللي هي يعني وحدات تلصق في بعض بتتكون اللغة، مش اشتقاقية. أنا لا يعني لا أعتقد، لأنه لم قبل فترة قصيرة حتى في طبيب أستاذ عراقي قال أنه كشف ما بعرف 1000-2000 كلمة جذورهن في اللغة الإنجليزية، جذورهن عربية. يعني بنخرج عن إطار، أنا أعتقد عن إطار البحث العلمي يعني. والعلاقات مع شرق آسيا لسه الأمور بتكون معقدة أكثر، وإذا دخلت عليها الجينات خربت الدنيا أكثر. فسامحني لا أستطيع يعني أن أجزم، وأنا لكن شخصيا لا أعتقد ذلك. يعني نحن نعتمد على الشواهد، هذا أقول عندي شواهد، ما عندي شواهد خلاص بقدر شفتي. شكرا. شكرا شكرا دكتور. استاذ جمال تحب تقول حاجه؟ هو ما فيش اسئله فعلا على يوتيوب، هو مجرد خناق هوياتي، انت عارف الصراعات بقى على الاصول وعقده العرب وكده، فما فيش اسئله، فتقدر بقى تختم واحنا في شات هذا لا يروح الناس هذا هاجمين علينا مبهدلنا بهدله غير شكل ولا كيف. لا لا لا لا، هو خناقات هويه يعني الامازيغيه والعربيه وال لا فكروا كما تريدون يعني مش لكن أن نلصق كذا بكذا في يعني في بحث لغوي ولا تاريخي خيرا. المهم هذا الشات هذا كله بهذا الاتجاه يعني. أيوة لا ما فيش، إحنا يمنيين ولا هذا الرجل بدي يخرب علينا. لا يا عمي، يمنيين وش أحطنتوا ولا اليمنيين هم عملوا جولات وفتوحات وفتحوا الدنيا كلها وعلى الراس وعلى العين. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، احنا تعبناك اكتر ساعتين لا لا لا لا، انا بعتذر لكم على التكنولوجيا اللي ما يعني صراحة كانت مزعجة لكم ولي، بس هي وقف مشى ما ادري شايف هيك ما اعرف، بس يلا. بس انتوا للفيديو اكيد بتقصقصوه يعني وين الوقفات والاخره، ولا انتوا لسه بتسجلوا ولا بيسجل؟ اوكي طيب. محمد هتختم انت بقى طبعا. يعني انا اختم، اولا شفت انه هذا فرصه طيبه جدا، لأنه يعني عملت كثير من هذه المحاضرات، لكن هذا أول محاضرة مصرية، فرغم أنه التقينا أنا وزملاء يعني بالخارج مؤتمرات والآخره، فأنا مبسوط جدا صراحة أنه بادرته، وأنا عملتها بكل سرور وأعتز يعني بهذا اللقاء معاك والتعرف عليكم، وأتمنى يعني أن لا أكون أطلت عليكم كثيرا يعني، لكن أعيد أكرر رسالتي الأساسية، أن تتعرف الناس على الاكتشافات، أن تتعرف الناس على بعض ما أراه مناسبا للتعامل مع النقوش ومع التاريخ ومع العلم. عندي نظرة ناقدة، لأنه إذا احنا لم نفتح أعيننا بالتعامل مع المادة سوف لا تكون مفيدة كثيرا. وفي نفس الوقت نحن لا نتعصب للرؤية، يعني تحليل وجهة نظر اللي ما يعجبه هو لا يفرض على أحد، أنا هذا لا أقول يعني، فليسمعه. هذه وجهة نظر من إنسان اشتغل فيها النقوش لسنوات طويلة وفي البحث الجامعي والآخره، أحب أن أنقلها لمن تهمه يعني. وأنا تشرفت كثيرا صراحة إنه كان هذا اللقاء، وأنا من البداية قلت يعني هذا صالون تفكير، لأنه مسموح للناس تفكر ولازم الناس تفكر، ويجب علينا أن لا نأخذ دائما بالمسلمات. وأنا أعتقد مبادرتكم هي مبشرة في حاليا مجموعة من مثل هذه المبادرات. أنا عندي كمان مبادرة مع أصدقاء اسمها منتدى أماكن الذاكرة الفلسطينية، بنعمل محاضرات ويعني فمبادرتكم هذه طيبة جدا، وأدعو لكم بالتوفيق. وأنا في الخدمة صراحة ما أستطيع أن أقدمه، فشكرا لكم يعني على الاستضافة مرة أخرى، وعلى الدكتور التلداوي اللي تتواصل معي وكان صبور كمان إنه الأسبوع هذا اللي بعده أنا بسفر ولا آخره، كان صبور وأنا كان يهمني. يعني شكرا على الإدارة وعلى التسجيل وعلى يعني على مرة أخرى على الاستضافة، والشكر موصول لكافة من حضروا هذه الجلسة ومن علقوا ومن جاءونا بأسئلة بحاجة إلى محاضرات. فأنا مبسوط جدا بهذه التساؤلات، وإن شاء الله يعني إذا في من اتجاه هذه التساؤلات أنا أحب أشارك معاكم، يعني إذا في زميل آخر أو فألف شكر يعني هذا اللي. وأنا قلت آخر مشوار إلي كان في مصر وسط سبتمبر لوسط أكتوبر، وكانت صراحة فرصة طيبة. أنا كنت أكثر من مرة من مصر، بس لأنه أنا بحب المسرح كنت ولفيت مصر زمان يعني بالسنوات الخوالي، بس هذه كانت رحلة عمل وتعرفت على جيل من الآثاريين المحترمين والرائعين في الأقصر وفي الإدارة في القاهرة وفي يعني وفي سوهاج وفي المنيا، يعني كانت رحلة طيبة ومفيدة جدا. خلينا نقول في هذا الإطار ألف شكر مرة أخرى، شكرا للجميع. شكر لحضرتك دكتور. أنا برضو بكرر شكري خاص بي، وشكر طبعا نيابة عن الصالون، وشكر للصالون كمان والأستاذ جمال عمر على توفير هذا التجمع، يعني ان احنا نقدر نطرح فيه اشياء كثيره جدا. حضرتك كنت غايب فتره طويله واخدت وقت طويل عشان تقتنع بالانترنت وبالمنصات الاجتماعيه، والحمد لله انك اخيرا اقتنعت وبدات تنشر عدد من المحاضرات، لان هو ده السبيل الوحيد انك انت تضحط به الروايات المزعومه. ان طبعا في بعض الاسماء اللي انا ممكن اقول منهم زي فاضل الربيع واخرين إنهم بينشروا الجهل بعينه، في مقابل إن الدكتور محمد أحد الأسماء القلائل جدا اللي اشتغلوا على تطور تاريخ الخط العربي وعلى حضارات الشرق الأدنى القديم، خاصة الجزيرة العربية ما بين الهلالين، الهلال الشمالي والجنوبي كما يفضل هو دائما أن يذكر. بشكركم ومش عايز أطول أكتر من كده، وأترك الميكروفون للأستاذ جمال. شكرا. الأستاذ جمال مرة أخرى يعني أنت لا أبدا لا أبدا أنت شيخ هنا يعني لا أبدا. أنا عايز يعني شكر خاص لك، وإحنا على تواصل دائم إن شاء الله. طبعا طبعا لك. أنا يعني بردا على هذا الشكر بحب أشكرك مش بس على المحاضرة وعلى الجهد، لكن على الحماس والروح اللي موجودة عندك. أنا حضرت محاضرة لك على الإنترنت من سنة ونص، كانت في جامعة مونستر. محمد التداوي لما قال لي إن هو عايز يعمل المحاضرة أنا رحبت بها جدا، ومهم جدا وجودك على الإنترنت. يعني دي كانت تعليق أحمد الزلوعي لما شاف، قال أنا الراجل ده يعني وجوده على الإنترنت قليل، لأن عدد محاضراتك قليل، فوجودك وإحنا يسعدنا أن نبقى نكون جزء من هذا الدور. فبشكرك مرة تانية على المحاضرة وعلى قبول الدعوة، وبشكر محمد التداوي على جهده في تنظيم هذا اللقاء، و بشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا على يوتيوب، وهنوقف التسجيل على زوم.